بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء المشاهدون، مشاهدي قناة المستقلة في الوطن العربي والعالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح، يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المستقلة في لندن. اليوم يبدأ البرنامج 7:30 بتوقيت غرينتش، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، ونخصصه بالكامل لمناقشة المناظرة أو لمواصلة المناظرة بين الإخوة من المذهب السني والإخوة من المذهب الشيعي أو الإمام الاثنى عشري، في محاولة علمية جديدة للوصول إلى رأي مقنع حول الإمامة. هل الإمامة أمر دنيوي يقرر فيه المسلمون بمعرفتهم، يختارون فيه حاكمهم وإمامهم، رئيسهم يعني للشؤون السياسية وولي أمرهم، بمعرفتهم إما بالشورى أو بالعصبية أو بالانقلاب العسكري أو بغيره، أم إن الإمامة بمعناها الديني والسياسي تجتمع في شخصيات اختارها الرسول محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام، اختارها الله عز وجل وكلف النبي الإسلام بأن يختارها ويبلغ الناس عنها، وإن لم يفعل فإنه يكون ما بلغ الرسالة، لم يتمم الرسالة التي كلف بإبلاغها للناس. البارحة بدأنا في مناقشة هذا الموضوع واستمعنا إلى حجج أولية رئيسية من الأخوين في المذهب الشيعي، الدكتور محمد التجاني السماوي مؤلف كتاب ثم اهتديت، أحد الشخصية تونسية انتمت إلى المذهب الشيعي وكتبت ألفت فيه 7 كتب 10 كتب، ويحضر هنا في هذه الندوة اقتراح وإلحاح من الكثير من مشاهدينا من المذهب الجعفري الاثنى عشري، ومعه في هذه الجبهة أيضا الدكتور عبد الحميد النجدي أبو الزهراء، وهو أستاذ في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية أو الجامعة الإسلامية العالمية هنا في لندن، وهو ضيفنا منذ أيام في جولات هذه المناظرة. في الجانب الذي يدافع عن رؤية أهل السنة لأمر الإمامة يوجد اليوم معنا الشيخ عثمان الخميس من دولة الكويت، والشيخ عبد الرحمن دمشقية الذي جاءنا من الرياض في المملكة العربية السعودية، وهو حاصل على ماجستير علوم شرعية في أظن في المذاهب الإسلامية المعاصرة وإمام مسجد في المملكة. على ذكر الكويت أود أن أقول لمشاهدين بذات الكويت أننا نخطط إن شاء الله، اتفقنا على أن نستضيف هنا يوم الأربعاء 11 ديسمبر، خلوا عندكم لو سمحتوا الموعد هذا، الأربعاء 11 ديسمبر في نفس الوقت 7:30 بتوقيت غرينتش، 10:30 بتوقيت الكويت، يكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبدالله النداري عضو مجلس الأمة، وأغلب الظن يكون معها أيضا الأستاذ مبارك الدويلة من التيار الإسلامي، وسوف ندير مناظرة هادئة بين التيار الليبرالي والتيار الإسلامي حول أهم القضايا التي تشغل الساحة الكويتية، ونتناقش حول حق المرأة في التصويت، وهل سيؤيده الإخوان المسلمون والتيار السلفي هذه المرة أم سيبقى الليبراليون لوحدهم هم الذين يدافعون عن حق المرأة في التصويت. سنتحدث عن العراق، عن احتمالات الحرب، عن دور البرلمان المقبل وأهم التحديات التي تواجهه، والوضع السياسي بشكل عام في الكويت وفي المنطقة. الأربعاء 11 ديسمبر، 10:30 توقيت الكويت. أرقام الهاتف والفاكس تظهر الآن أعزائي المشاهدين على الشاشة، وملاحظاتكم ورسائلكم بالفاكس وبالإيميل محل ترحيب. معنا في هذه الحلقة أيضا سوف نركز الآن على المتناظرين أو المتناظرين لأنهم 4 لشرح وجهات نظرهم حول هذا الموضوع وإبراز الحجة العلمية فيه. عندي سؤال أولي للسادة المتناظرين جميعا، بعث لي الأخ الزميل أشرف سيف صحفي وإعلامي مقيم في الكويت، بعث لي صورة من مقالة من أحد الإخوان يقول أنه يجب أن لا نتحدث عن هذه الأمور، هذه أمور قديمة ومنتهية، وامور في بحوث في بطون الكتب مضى عليها عقود من الزمن، من الزمن هي حياة قرون. ولذلك يعني مفروض ما نهتم بهذا الموضوع. فشو رايك في الفكره دي؟ ما ضروري نناقش الاصل في الخلاف اصلا؟ لا ضروري، ضروري المناقشة، لأن إذا كنا نريد الوصول إلى الحق والحق ضايع بين الناس من يوم وفاة رسول الله وإلى قيام الساعة سيبقى ضايع إذا لم يفهم الناس هذه الحقيقة. لابد من هذا النقاش. إذا كنا ننادي بالحوار بين الحضارات وبين المسيحيين والمسلمين، فبالأولى أن يكون بين الشيعة والسنة. شو رأيك دكتور عبد الحميد النجدي؟ الأخ يقول يعني لأن أطرحت الفكرة أن بعض الناس يقول لا تتناظروا في هذا الموضوع ولا تطرحوه. يعني إذا كان المناظرة وفقا بشروط علمية وبآداب المناظرة وبأصولها والرجوع للمصادر وأن لا تخلق تفرقة بين المسلمين سنة وشيعة وأن لا تفرق لا تخلق يعني تنافر وتؤدي إلى أن يقترب المسلمون بعضهم من بعض ويتفهم السني أخاه الشيعي كيف يفكر وما هي مبادئ عقيدته وكذلك يتفهم الشيعي أخاه السني كيف يفكر وما هي. هذه قضية جوهرية ومهمة وتصب في خانة الوحدة الإسلامية. أما إذا كان الهدف من هذا إثارة الفتنة أو التباعد بين القلوب فهذه طبعا قضية في غاية الخطورة. نعم. شكرا شيخ برهان المشكيل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرون يظنون أن الباطل هو خارج الإسلام وأن داخل الإسلام لا يوجد شيء باطل، وهذه نظرة خاطئة. ففي داخل الإسلام هناك فرق وهناك متجعون للباطل وهناك من يسيء تفسير نصوص الكتاب والسنة وهناك من يتبع هواه، كثيرون يتبعون أهواءهم. فلا بد من التنحيس بين الحق والباطل من أجل أن يبقى هذا الإسلام إسلام صافي وقادر على أن يقوم بمهمة تعريف الناس بالحق. لكن إذا بقي الباطل مختلط بالحق داخل الجسد الإسلامي كيف يتسنى لنا أن ندعو الآخرين إلى حق نحن نتحارب عليه؟ ثم يعني لابد من أن يحسن الباطل ويتبين الحق للناس. ثم الأمر باختصار أقول لا يخفى الواقع أن هناك خلافات بين السنة والشيعة، وأول هذه الخلافات على موضوع القرآن. فإذا لم يجتمع المسلمون على قرآن يتفقون فيه على نفي التحريف ويعلنون البراءة ممن يقول بذلك صراحة، فكيف تجتمع الأمة بالرغم من وجود اختلاف فيما بينها على القرآن؟ هل هو محرف أم غير محرف؟ شيخ عفوان الخميس ما رأيك؟ الله رب العالمين، رأيي وجودي كوني حاضر يعني أني أؤيد مثل هذه الأمور اللي كانت تطرح بشكل علمي و بعدالة فبس. طيب هو الحقيقة طبعا أنا ما أريد أن أتوسع بس حبيت نسمع، ولكن كان أيضا ممكن أن أقول للأخ اللي لم يحمل وجهة النظر هذه، في بعض يحملها بغيرة وحماسة، في أحد بعض الناس يطرحها بكلاب استعلاء واستكبار وفيها تقليل من قيمة المتناظرين الموجودين ومن إدارة المناظرة ومن المشاهدين اللي يتصلوا بالألاف حتى يتابعوا ويعلقوا ويسألوا. ورغم أننا في الحقيقة يعني الإخوان يتكلموا على العلم وعلى أنه عصبية وجهل، هذا كله ظلم، لأن الذي حصل في هذه المناظرة الكتب التي تم الاستشهاد بها المراجع التي أتي بها إلى هنا هي نموذج في الحقيقة في الحوار الراقي المستند للحجج وللمصادر وللأسانيد. ويريد كل البرامج هكذا بالكتب وبالمراجع وبالأسانيد، الحجة تقارئ الحجة. أما الخوف على الأولاد كما كتب صاحب المقال، أليس من حق أبنائنا والأجيال كلها أن تتاح لها فرصة فتتدبر وتتفكر في أمر ورثته حتى تعلم على الأقل؟ تتاح لها فرصة مرة واحدة تسمع رأي السماوي ورأي الدكتور نجدي ورأي الشيخ الخميس ورأي الشيخ دمشقي، وبعدين يعني خففوا شوية من هذه الأبوية الهائلة الكبيرة المضخمة فيها المرضية على الأمة. فالناس لهم عقول يعون بها ويسمعون ويتابعون ويختاروا بها الآن يختاروا بها متابعات القنوات الجادة أو القنوات الفاسدة. أما فكرة أنه عشان إسرائيل موجودة ينبغي على العرب أن يكفوا عن مناقشة أي موضوع هام أو أي خلاف من الخلافات إلى أن تزول إسرائيل، فهذا أظن دعوة باطلة، وأصبح يستخدمها كل حد لإلغاء حق الناس كان يناقشوا قضاياهم ويناقشوا اختلافاتهم. أعزائي المشاهدين، الذين يخافون على أنفسهم أو على أبنائهم من هذا الحوار مسموح لهم ومأذون لهم أن يغيروا الآن الريموت، يأخذوا الريموت كنترول، ماذا نسميه باللغة العربية، الريموت جهاز التحكم في التلفزيون، وغير من المستقلة إلى شوف مسلسل أخي وخلاص، طيح رأي أخي كاتب المقال عاوز تشوف إيه، شوف مسلسل، شوف تشوف مسابقة، شوف لعل يغواتك الحظ تخليك الليلة كيلو أفضل تخليك مش عارف كم 164 ألف ريال ولا حاجة. إحنا حنتناقش في أمور فهم التاريخ الآن ولا ارتباطه بالحاضر. كيف ترون أن نواصل نقاشنا الليلة في أمر الإمام؟ البارح كان في كلمة لك صح، وبعدها إذا خلاص مثلا كلمة لك البارح نديك وبعدين نشيل لا ما أنت قصيت عليه قلت يبقى مضبوط. إذا خلاص إذا إذا إذا نحلت إذا نخليك تكمل كلمتك أيه. ثم شيخ عبد الرحمن دمشقي الأمير الجديد أيه. ثم دكتور نجدي ثم الشيخ عثمان الخلف. تفضل بسم الله، نبدأ العشر دقائق الأولى تبعوا الحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحمد لله رب العالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. البارحة تكلمت على أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذكر لنا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. حكمة الله سبحانه وتعالى جعلت من القرآن الكريم فتنة للمسلمين، وكما قال في بعض الآيات فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا ليس معناه أن الله أضل الناس، ولكن بأن الله الحكيم أعطى للناس الاختيار، ترك لهم أن يختاروا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكل واحد يتحمل مسؤوليته، ولذلك فضل الله سبحانه وتعالى العلماء على غيرهم، وهذه الآيات واضحة جلية. إذن عندما يقول السائل وأنا أتساءل مع المشاهدين الكرام من إخواني في العالم أجمع، لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى علي بالاسم؟ هذه المشكلة اللي أوردوه. والله سبحانه وتعالى كما قلت بالأمس لا يتحكم عليه، إنما هو فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي حين أننا نلقى في الأحاديث النبوية الشريفة بأن الله سبحانه وتعالى افتتن هذه الأمة بالضبط كما افتتن اليهود والنصارى، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أصحابه بهذا القول لتتبعون سنن من كان قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع ولو دخلوا جحر الرب لتبعتموهم. ودعني أو دعوني أعتقد أنا شخصيا بأن الله سبحانه وتعالى لعله لم يذكر اسم علي، لأنه يعلم علم اليقين، لأن الله سبحانه سبق في علمه أنه لو ذكر اسم علي لربما وجد تحريف في القرآن الكريم كما حرفت بنو إسرائيل والنصارى كتب ربهم. إذن عندما يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه أناسا أورثهم علم الكتاب، ليس الكتاب الذي يورث إنما علم الكتاب، الغز هنا ضمير مستتر، علم الكتاب أورثه لأناس مخصوصين. وثبت لنا من هم هؤلاء في آية أخرى في التي قرأت على مسامعكم البارحة بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي كتاب مكنون معنى مخبأ مدسوس، يقول لا يمسه إلا المطهرون. وكذلك تصديق لهذه الآيات، والآيات تفسر بعضها بعضا، قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه تأيد الآية الأخرى. آية أخرى تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أهل الذكر هم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم المطهرون، هم الذين يعرفون مدارك القرآن ويعرفون تفسير القرآن، لأن لا بد للقرآن وإلا لما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن عليا بالقرآن الكريم فيقول هذا القرآن الصامت وعلي هو القرآن النافع، ويقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، وهذا ليس تبجحا وإنما ثبت عند الصحابة وعند المؤرخين بأجمعهم بأن علي كان هو الذي يفسر القرآن للصحابة، أبي بكر، عمر، عثمان، طلحة، زبير، حتى أنه عندنا عالم في تونس اسمه الإمام ابن عرفة قال فيما قال، قال ثبتت عندي ولاية علي على الكل، هذا استنتجها بعقله وأنا أميل كثير إلى العقل. قالوا كيف؟ قال ألم نتفق بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم خيرة البشر؟ قالوا بلى. قال وجدت أصحاب محمد كلهم سألوا الإمام علي ولم يسأل علي أحدا منهم، يعني قال استغناؤه على الكل والتجاء الكل إليه دل على أنه إمام الكل رحم الله ابن عرفة. هذا بعقله هكذا لهذا، ليس لأن الله سبحانه وتعالى ما يحط قائد يقود الأمة أو رئيس يرأس الدولة إلا ما يكون أعلمها، حتى أن في أحاديث كثيرة تعد بالعشرات من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا قام وال وهو يعلم أن في الرعية أعلم منه فقد خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين، وأحاديث كثيرة في هذا الصدد، والآيات كثيرة جدا لا تحصل تعد، حتى أن ابن عباس هاي آيات وما يعلم تأويله إلا الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم تعالوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وسأل سائل بعذاب واقع. كلها حتى آية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، كما جاء في التفسير التفت الرسول إلى علي وقالهم أنت وشيعتك يا علي تريدون علي يوم القيامة راضين مرضيين ويريد علي أعداءكم غضابا مقحمين، بمعنى أن الآيات حتى أن ابن عباس مما جعل ابن عباس يقول وهو حبر الأمة يقول نزل في علي 300 آية من كتاب الله 300 آية، وقوله ما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها وشريفها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير مكان من كتابه العزيز وما ذكر عليا إلا بخير. وإذا جئنا هنا إلى أن نفهم ما معنى الراسخون في العلم، تفضل أسمع ليه الإمام علي نفسه في شرح نهج البلاغة لمحمد عبده، أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى، إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. وقال نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وينابع الحكم، ناظرنا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة، نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء وحزبنا حزب الله عز وجل والفئة الباغية حزب الشيطان، ومن سوى بيننا وبين عدونا فليس منا. من القائل وما المصدر؟ علي بن أبي طالب، مصدر نهج البلاغة، شرح ابن محمد عبدة وشرح ابن أبي الحديد وكل من شرح نهج البلاغة يقول هذا الإمام علي عليه السلام، ونهج البلاغة له إسناد صحيح. فأين تذهبون وأين تؤفكون؟ والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين والسنة وألكنة الصدق، فانزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش، انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتظلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. لا تتقدموهم فتهلكوا ولا تتخلفوا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. طيب، والأحاديث التي رواها رسول الله في هذا الصدد كادت لا تحصى، كثيرة جدا، وعندي فيها مش عشرات، 30 و40 و50 مصدر في بعض الأوقات. والحديث الذي قلته بالأمس وهو حديث لا شك فيه، أخرجه كثير من حفاظ السنة حتى 10 مصادر: من كره أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرس ربي فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليهتدي بهديه. حتى يقول أن يقول إن خلينا نجيب الحديث كله، هو يكون آخر. نعم، وليقتدي بأهل بيتي من بعدي فإنهم عطرتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي. هكذا يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حديث الثقلين الذي هو متواتر ورواه أكثر من 120 صحابي، وقد استشهد به الإمام علي حتى في أيام خلافته. ومن أنكره، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من أنكر هذا الحديث كان أنس بن مالك صحابي جليل وهو الدواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له علي: لماذا لم تشهد يا أنس وقد كنت معنا؟ قال: كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي. فقال: لو كنت كاذبا ضربك الله ببيضاء لا توريها العمامة. فإذا به لم يقم من مكانه إلا أبرص، وكان يبكي ويقول: أصابتني دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب لأني كتمت شهادته. المصدر نعطيك المصدر بعدين، نعطيك، خليني وفاء وقتي تو، نعطيك المصدر وإن كان قبل وقت ممكن نعطيك من وقت البرنامج. إذا عندك مصدر عشان تسمي نجاة لا خليني نفتح المصدر، هل تجيب المصدر؟ نفتح المصدر كويس، فضل نعم الوقت كثير. أنا طبعا عندي لحظة بس نسيت، عاوز تسجل نقطة يمكن هذه تسجل الدكتور أبو الزهراء لما ترجع بعدين، وسؤال يفرض نفسه من وحي هذا الحديث. لو قال لك مسلم أنه أمريكا دولة يعني يتنافس على رئاستها سياسيون كبار، لكن لم يطلب أحد أن يكون الرئيس أعلم الناس في الدولة، ولا في بريطانيا التي نقيم فيها هنا، ولا في ألمانيا، ولا في فرنسا. الزعيم يختار إما لمركز في حزبه أو لقدرته على تجميع عناصر قوى، وليس مطلوبا منه أن يكون هو الأعلم. فلماذا الإصرار في عندكم على أن يكون حاكم المسلمين أعلمهم وأفضلهم؟ إن شاء الله. من نظر؟ نظر أحمد بن حنبل، جزء 1 صفحة 119 كتاب المعارف ابن قتيبة، جزء صفحة 251، وعندي كثير مصادر أخرى لو تحب أخرجهم لك عندي. طيب، الشيخ عبد الرحمن دمشقية، 10 دقائق لك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد مداولات طويلة مع الشيخ أبي المنتصر قرر أن يستريح قليلا استراحة المحارب وجزاه الله خيرا، ولا ننسى له فضله وجهاده في ذلك. نقول دكتور تيجاني، نبدأ من عند قولك أن من حكمة الله أنه لم يذكر اسم علي حتى لا يقال أن القرآن قد حرف أو حدث منه اسم علي رضي الله عنه. أقول لكم يا دكتور، قد وقع ذلك وقيل ذلك. أين هذا؟ في تفسير الصافي. في تفسير الصافي وردت هذه ورد هذا القول الله يبارك لا لا لا ارجوك ارجوك شاهد الناس في الكويت وفي الرباط وفي فاس وفي موريتانيا من هو الصافي هذا؟ الفايد الكاشاني هو مؤلف التفسير المسمى بالتفسير الصافي ايوه وهو ده يعني من اعلام الشيعه يعني ولا لم يستند صاحب احد الكتب الثمانيه المعتمده عند الشيعه كويس انا عاوز اقول المعلومات الرئيسيه وذكر بها المشاهدين يقول ان القران الذي نزل بين اظهرنا لم ينزل بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل ان منه ما هو خلاف ما انزل الله ومنه ما هو مغير محرف ما يقولها روايه ومنه ما حدث منه المنافقون الكثير مثل ما فعلوا في حذف اسم علي من القران مثل ما فعلوا دكتور كلمة. مثل ما فعلوا في حذف اسم علي من القرآن طيب أنا أنظر إلى هنا أيوة أنظر إلى هنا وحذفوا أيضا لفظ آل محمد لفظ آل محمد وأسماء بعض المنافقين تفسير الصافي المجلد الأول صفحة 49 أترك لكم التعليق إن شاء الله هذه انتهينا منها أريد أن قبل كل شيء أن أعطي هدية للدكتور النجدي تعبيرا عن تقديري له واحترامي له هذا الكتاب لعلك تقرأه دكتور إن شاء الله وتستفيد منه كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولعلك إن شاء الله إذا طلعت عليه تبحث لنا أين قال عن حديث الغرانيق إنه صحيح الحديث موجود صفحة 25 وليس فيه أنه قال الحديث صحيح ولا قال الحديث حسن ولا قال الحديث حسن بشواهده ما ذكر شيء عن ذلك البتة ولم يتطرق إلى صحة الحديث لا من قريب ولا من بعيد إن شاء الله تطلع أنت تطلع وتقارن إن شاء الله أنا لا أدري ما هي الطبعة التي عندك إن شاء الله غدا أعطيك بالطبعة اللي عندي إن شاء الله تعالى حصر التفسير لشخص مخصوص كما قالوا القرآن لا يفسره إلا المعصوم وكذلك قولهم أن الإمام معصوم هذه في الحقيقة دكتور أنت تعرف السياسة هذه دكتاتورية مبطنة دكتاتورية مبطنة يعني كل ما رأى أي شيء يرونه الناس من الخطأ إياكم أن تقولوا هذا خطأ هذا إمام معصوم العفو الأصل دكتاتورية مبطنة نعم السؤال حتى عزمة العلم دكتاتورية مبطنة لا لا لا ها. إن شاء الله تسأل ولا تسأله ولا تسألوني لا لا لا له الحق أن يسألك في هذه أشوف أحمد طيب خيرا لا يمكن لأي حال نعم العصمة القول بالعصمة دكتاتورية مبطنة نعم كل كلام واضح ثم الكلام حول العصمة عصمة الإمام نقول أن هؤلاء جعلوا للإمامة مرتبة العصمة يعني الخلو عن الخطأ تماما أنا آسف أنا حضر قاطعك لحظة اسمح لي يعني وتحملني هذه أول مرة تشارك في موضوع الإمامة أنت لن تناقشهم في خصائص الإمام فهل يعني هذا أنهم أقنعوك بالأدلة القرآنية التي ذكروها وكررها الآن دكتور تجاني فإذا أقنعوك تعترف بهذا وتناقشهم بعدين في خصائص الإمام أم أن لك قولا خلافا ما هي الأدلة التي أتوضيها قال التجاني ده نحكي لك قال لك أعطيني ورقة اللي قلت له ما هي الأدلة طيب لحظة أتى مثلا بدليل مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد التاسع صفحة 168 وأوضح أن في إسناده عبد الله بن داهر والحسن ابن أبي جعفر وكلاهما متروكان طيب قال مثلا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون نعم. وقد فتنوا في هذه أمر معرفة الإمامة ثم قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهؤلاء المصطفين هم آل البيت وأعطى فضلهم وأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم وقال هم المعنيون بالبلاغ الذي جاء فيه أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الحقيقة إن بقي هل تعطيني بعد ذلك عشر دقائق؟ لا لا معلش لا لا لا شوف قول حاجة أريد أن أقول لك باسم السادة المشاهدين يتفرجوا هنا لن أسمح لأحد منكم الأربعة أن يتجاوز حديث المناظر نهائيا يتكلم كثيرا أنا أريد أن يكون هذا يعني أول شيء احترام بعضكم بعض مع أنكم تردوا على بعضكم البعض. إذا قبلت أدلتها أقبلها وناقش من بعدها، إذا كنت تعارضها فعارضها حتى يعرف الناس أنها تختلف عنها. أعطيني أدلته. لا هو عارض ما عندنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قد يكون قد يكون من سلوكك لحظة ثانية أقول لك أن إشارة لأهل السنة أن يقبلوا حجج هؤلاء. طيب وأنا من حقي وقع لأهل السنة أن أجد من يخالف هذا الحجج. إن عندنا الترتيب أنا سأرد على هذه الأدلة وسيطرح الآن وأدلة أدلة يعني وافقتم عليه. لا كويس قولوا نوروني حتى نعرف لأنه ما أقول لك الحمد لله. طيب أما قولك أولا أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا، فابقي هذا دليل حجة في جيبك لا أحتاج له لأنه هذا من شرح نهج البلاغة. نعم دعه اتركه في جيبك لا حاجة لنا به لأن هذا يحتج علينا بما عندهم فكيف نقبل ذلك. أما حديث مثل أهل بيتي وقد أورده الآن الدكتور محمد أليس كذلك؟ نعم. فلابد أن نجيب عنه. طيب الحديث الحديث ضعيف عندنا لن يصح. حديث مثلا من سره أن يحيا حياتي، طيب من سره أن يحيا حياتي هذا الحديث ضعفه الحافظ العراقي في شرحه على إحياء علوم الدين وقال أن فيه أن الحديث ضعيف فيه عبد العزيز ابن عبد المجيد على ما أذكر وفيه يحيى بن على الأسلمي حديث نعم الذي فيه يحيى بن على الأسلمي لا هو فيه روايتين لحظة فيه روايتان الرواية الأولى التي في صحيح مسلم لكن ليس فيها هذه الزيادة. حديث من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوالي عليا من بعدي، هذا الحديث قال فيه أهل العلم موضوع أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق محمد ابن جعفر ابن عبد الرحيم بعدما أورده قال وهو غريب يعني إسناده غريب، قلت وهو إسناد مظلم كل ممن هم دون ابن أبي رواد مجهولون غير معروفين، وضعفه كما قلت الحافظ العراقي في شرحه على فتح الباري، والشيخ الألباني تتبع قول صاحب المراجعات في تصحيحه تتبعه بدقة ومطولا ثم بين سبب تضعيف هذا الحديث. إذن الحديث الثاني ما هو سبب تضعيف عطينا تضعيف الألباني ما هو سببه صحيح نعم طريقان لهذا على كل حال كل أنا قلت كل من هم دون ابن أبي رواد مجهولون يعني الحديث فيه جهالات كثيرة. هناك طريقان أنت ضعفت طريقا واحد لا أتيك إن شاء الله سوف أتيك. طيب قال لم أجد من ذكرهم يعني مجهولون غير أنه يترجح عندي أن أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم إنما هو ابن مسلم الأنصاري الأطرابلسي المعروف بابن ابن أبي الحناجر. قال ابن أبي حاتم كتبنا عنه وهو صدوق وله ترجمة في تاريخ ابن عساكر، وأما سائرهم فلم أعرفهم فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر البطلان والتركيب، وفضل علي رضي الله عنه أشهر من أن يستدل عليه بهذه بمثل هذه الموضوعات التي يتشبث بها الشيعة. نعم ويسودون كتبهم بالعشرات. قال ثم الحديث عزاه في الجامع الكبير للرافعي أيضا عن ابن عباس، ثم رأيت ابن عساكر أخرجه في تاريخ دمشق من طريق أبي نعيم ثم قال عقبه هذا حديث منكر وفيه غير واحد من المجهولين. هل تريد بعد؟ تريد أن نمضي الموضوع على تضعيف حديث واحد؟ قضية عشر دقائق؟ لا في نقطة هو لم يطلب منك أن تضعف أو تحقق الحديث. هو قال لك هذا الدين بحجمه بعظمته بجلال قدره بأهميته يقتضي أن يترك أن يختار الله له وصيا قيما وارثا للعلم وارثا للكتاب. ثم أردت أن تكلمت الآن في الآية تكلمت الآن تسع دقائق لم تقل له كلمة واحدة على الأمر الذي تحدث عنه. صحيح نظرته في حديث فضل سيدنا علي صحيح وقد تضعفها، ولكن الناس يعرفون أن فضل سيدنا علي فضل عالم ومقام محترم. أعطني ذكرني أنا أقول لك أدلة ما عندهم أن نعطيها عطيني طول جاب لك هذا حتى نرد عليك ان الله عز وجل جعل ان الله جعل القران فتنه اليس كذلك ان الله جعل هذه القضيه فتنه فتنه الامامه اليس كذلك نعم القران عندك ليس بحجه مره بيصير حجه مره بيصير غير حجه اذا اردنا تحتج للامامه من القران صار القران عندك ناطق وحجه اما اذا كانت الايات الاخرى لا تعود عندك حجه هذه ناحيه الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه مفاهيمكم تتعارض مع ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه قال بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد إن مشهورة للمهاجرين والأنصار هذا من كتبكم فمفاهيمكم تتناقض مش معي أنا تتناقض مع كتبكم وكتاب نهج البلاغة من أصول كتبكم ثم القضية انتهت سيدنا علي بايع ولا ما بايع هنا السؤال هل بايع أم لم يبايع إذا كان بايع فلماذا أنتم تتورعون عما قد فعله هو وأنا أسألك يا دكتور تيجاني لو كنت في عهد علي رضي الله عنه أكنت ممن يبايعون أبا بكر وعمر أم لا تبايع البارحة قال الدكتور تيجاني والدكتور النجدي لقد كان مكرها طب هل كان مكرها على تسمية أبنائه بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان هل كان مكرها على ذلك وأي إمام يكون إن كان مكرها إن كان حتى في هذه ضعيف مسكين يضطر أن يسمي أبنائه بأسماء الأئمة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ويزوج ابنته أم كلثوم لعمر ويبايعهم المبايعة والتسمية والتزويد كلا هذه الأمور الثلاثة تحاصر المبطلين الذين يقولون أن الأئمة ظلموا عليا وأخذوا حقه طيب طيب طيب أنت وقت تشوف من يدلك أنا بقي دكتور لو سمحت إذا ما عنديش مانع أنا لما أسمع بعده من جماعة السنة الليلة صراحة ردا على ما قلت صراحة يعني الليلة في حلقة اليوم هذا سمعته في بعض النصوص تضعيفا وتقليدا هل لك على جوهر المسألة جوهر الناس لأن عندهم عقول يشوفوا فينا جوهر المسألة إذا عندك لها رأي مخالف يا شيخ عثمان الخميس قوله لنا الأخ يقول هذا العلم هذا الدين الذي بعثه الله عز وجل يحتاج وصيا ووريثا من بعد النبي هل تجد دليلا على هذا وهل ترى أن الناس محتاجون إلى هذا وهل ترى أن الناس محتاجون لأن يكون الإمام خيار من خيار معصوم أم لا جبنا على الجوهر ولذلك لك أن ترد في نصوص استدلالاته خاصة في الحديث تضعف وتقوي والروايات لكن في جوهر الأمر من القرآن الكريم قل لنا رأيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد قد خرجنا في الجلسة الماضية البارحة أنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم على الإمامة وذكر هذا واضحا من كتاب الشافعي للمرتضى حيث قال إننا لا ندعي علم الضرورة من النص لا لأنفسنا ولا على مخالفينا وما نعرف أحدا من أصحابنا صرح بذلك أبدا فإذا كان الأمر كذلك من هذا الشخص المرتضى أيوة. نعم. وعنده مركز عند الشيعة أكبر من أكبر المراتب عند الشيعة لا والله لا هذا ادعاء هذا ادعاء أنظر المركز عند الشيعة مش معروف أصلا هذا إذا جمع المرتضى من هو المرتضى جيد ولا غير جيد عالم ولا غير عالم عالم وجيد أنا ما قلت هذا ما قلت من التصورات أنت مرجع لا عالم كبير من أكبر علمائكم أليس كذلك؟ من كبار العلماء خلاص يكفي هذا ماذا يقول هذا العالم الكبير؟ نعم يقول كبيرهم المرتضى إننا لا ندعي علم الضرورة من النص لا لأنفسنا ولا على مخالفينا فأنا علم الضرورة يعني ما في علم ما في علم قطعي في نص في الإمامة أبدا آه. طيب لا لأنفسنا ولا على مخالفينا وما نعرف أحدا من أصحابنا أيضا يقوله عن من سبقه يقول وما نعرف أحدا من أصحابنا صرح بالدعاء ذلك هذا نص صريح من عالمه الكبير المرتضى هذا أولا ثم لو جاءنا رجل الآن لو جاءنا رجل الآن من بني إسرائيل وقال إن بني إسرائيل هم الأئمة لكان عنده دليل أقوى من أدلتهم الله تبارك وتعالى يقول عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نص صريح أن الله فضلهم. هم يعجبون أن يثبت لي هذا النص حتى الإمامة التي يدعونها. الدكتور يستشهد بقول الله تبارك وتعالى، ما أمدان يتكلم في البارحة، يستشهد أدري أدري في هذا، في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ماذا ما ما ما فهمت مقصوده من هذه الآية؟ يعني أين وجه الدلالة؟ أسأله الآن يجيب. ما ما ما وقتك وجه الدلالة. لا هذا معقول لأنه أرجع من يعني وجه رئيسي. نحن وقت الجدي. وقت كله لا تهم. لا هو استشهد. هو الآن كمان سؤال. نعم ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة هو استشهد الآن. أن القرآن، إحنا ليش استشهدنا البارحة هذا؟ لأن قلنا أن القرآن وحده لا يعصم من الضلالة، والسنة معه لا يعصمان من الضلال، لأنهما كتابين صامتين لا يعبران عن شيء. ولذلك قال رسول الله: كتاب الله وعترتي، لأن العترة هي التي تفسر القرآن، والله يشهد أن لا يفهم القرآن إلا عترة النبي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولذلك ليس من حقك ولا من حقي ولا من حق أي أحد من الناس أن يفسر القرآن على هواه. ما معنى وإنما الآية؟ ما معنى الآية؟ وجه الدلالة من الآية. الآية دلالة أن الله اصطفى أناس مخصوصين وأورثهم عند الكتاب. من هم؟ ليس هؤلاء أهل البيت الذين أذهب. من هم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فلا لا حول ولا، خليني نقول لك الأئمة عليهم السلام: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والمطهرون اسم مفعول. ما في هذه الأمة مطهرون غير أهل البيت عليهم السلام، بدليل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا ادعاؤك، لكن الآن أسألك ليس ادعائي، هل الذين أورثوا الكتاب هم أهل البيت؟ من هم أهل البيت؟ محمد، ايه؟ علي، ايه؟ حسن، نعم، حسين، نعم، والتسعة من ذرية حسين. هؤلاء هم. هؤلاء الأئمة الاثنى عشر رسول الله إمامهم الأول، وقد علمهم علم الأولين والآخرين. يكفي. أكمل الآية: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. أكمل الآية. لا نحن عندنا قضية عندنا قضية دلالية أن الضمير يعود إلى الظاهر الأقرب، الضمير يعود إلى الظاهر الأقرب، فمنهم من العباد فاطر، طلع سورة فاطر، فمنهم ظالم للعباد ظالم لنفسه، ومنهم أي من العباد، فمنهم منهم تعود على العباد، لأن الضمير يعود إلى الظاهر الاسم الظاهر الأقرب. يقرأ الآية. اقرأ. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. اقرأ الآية. نعم. اقرأ. ما دام طلبته هو كلام ذا بنحو. نعم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديك من الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم يعني من العباد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم أي من العباد مقتصد ومنهم أي من العباد سابق في الخيرات بإذن الله. فإذا العباد مقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم ظالم لنفسه، وقسم مقتصد، وقسم سابق. في السابق هو الإمام، لأن السابق بالشينة لا يتقدم عليه أحد، وهذا دليل الإمامة، لأن الإمام لا يتقدم عليه أحد فهو سابق لكل أحد، ولو تقدمه أحد لما سمي سابقا يسمى مسبوقا. فإذا الإمام إمام الصلاة لا يتقدم عليه أحد فهو سابق بكل خير، وهذا السبق بإذن الله. إذا الإمام له علاقة بالله. أقرأ الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ارتجاني أنه الأئمة الاثني عشر، وثم تبين أن تكملة الآية لا يسعفه معناها، وهو قوله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه. سألتكما خلاص هو الآن عند الله لا ليس من حقكما. طيب طيب فمنهم ظالم لنفسه. وأنا أريد أن يبين الدكتور التيجاني إن شاء الله إذا جاء وقته من من الأئمة الاثني عشر الظالم لنفسه ومن منهم المقتصد ومن منهم السابق بالخيرات. وهذا يدل كما قلت على إفلاسهما في ذكر النصوص من الكتاب، وإنما يأخذون كما قال الله تبارك وتعالى فويل للمصلين ولا يكملون الآيات لأنهم إذا أكملوها وجدوا أن الأمر راد عليهم. أنا أقول إن دكتور تيجاني ذكر بالأمس أن الكتاب والسنة لا يعصمان. نعم. والآن جاءنا الدكتور عبد الحميد الآن صار يفسر الآية مع أنه لا يفسر القرآن إلا المعصوم، والآن هما يفسران القرآن. لا لا فسرنا احنا استناد للمعصوم. إذا كان هذا استناد للمعصوم جاء وقتك تتلم. نعم أنا أقول لك التأويل وليس التفسير. إذا جاء وقتكم إذا جاء وقتكم. طيب إذا القرآن والسنة لا يعصمان، الذي يعصم المعصوم. صامتان لا ينطقان، الكتاب والسنة. إذا كان الكتاب والسنة صامتان لا ينطقان، من الذي ينطق؟ المعصوم. طيب القرآن موجود والسنة موجودة، ما داعي للمعصوم؟ المعصوم هو الذي يفسر القرآن، هو الذي يبين القرآن. القرآن لا يكون حجة، له عدة وجوه. طيب وكلام المعصوم يفهم؟ كلام المعصوم صعب مستصعب. بواب الكافي الكليني في الكافي أن حديثهم صعب مستصعب باب كامل، وذكر تحته أحاديث كثيرة. لا يوجد أن حديث تطلع ويقول لا يوجد. طيب هو يقول لا يوجد للغدير في كتاب الغدير في الجزء السابع صفحة 35. نعم. طيب يقول وقد تواتر عن الأئمة أن أمرنا أو حديثنا صعب مستصعب. يقول لا يوجد أمرنا. ما شو دخل هذا الصغير أمرنا أو حديثنا في رماليه زون مش لا تقاطع. ما في مشكلة ما في مشكلة. هناك كيران بديهيات عندكم. أعوذ بالله. طيب وقد تواتر عن الأئمة أن أمرنا أو حديثنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. وقال علي لو جلست أحدثكم ما سمعت من أبي القاسم لخرجتم من عندي وأنتم تقولون إن عليا من أكرم الكاذبين. القضية وما فيها أنهم يردون الكتاب ويردون السنة، لا يعصمان، صامتان لا ينطقان، لا يتكلمان. ثم نرجع إلى أين؟ نرجع إلى أقوال الأئمة. أقوال الأئمة أين نجدها؟ نجد أقوال الأئمة في كتبهم. كتبهم أصحها الكافي وأشرفها الكافي وأوثقها الكافي، ولم يؤلف في الإسلام كتاب يوازي أو يدعي أبدا. هذا الكتاب ثلاثة أرباع أصوله كذب باعتراف تيجاني. وقال في أصول الكافي آلاف الأحاديث المكذوبة، كل يوم تقول ضعيف وكل يوم تراها. طيب يقول التيجاني في الأصول آلاف الأحاديث المكذوبة، هذا غير الضعيفة، هذا أصح التجاري. إجابة في التجاري مش إجابة في لا تقاطع. إجابة في التجاري هذا يطلع الثور تقلع كيف تتخط. ما أسكت ترى حماد أرجوك دقيقة ما يستطيع يسكت تركه مما فيه. طيب إذا كان كذلك هذا الكتاب الذي عندهم أصح كتاب، كيف نأخذ كلام المعصوم؟ إذن نأخذ كلام المعصوم من أسانيد الكافي. الكافي من أسانيده التي يحتجون ما أدري يحتجون بها أو لا، من أسانيد الكافي عن علي رضي الله عنه أنه جاءه عفير، عفير حمار الرسول. نعم. اللهم صل وسلم عليه. أن عفيرا جاء إلى علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، أو علي يحدث عن عفير يقول إن عفيرا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد عندهم في الكافي. عليه الصلاة والسلام. أن عفيرا كلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حمار يقول للنبي بأبي أنت وأمي، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن حمار نوح أنه كان مع نوح في السفينة فمسح نوح على كفله وقال يخرج من ظهر هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين والمرسلين، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. هذه أسانيد الكافي، أسانيد من حمير. إذن هذا إذا أردت أن ترجع لا تقاطع، هذا إذا أردت أن ترجع إلى إسناده. أين ترجع؟ كتاب الحيوان للجاحظ، كتاب حياة الحيوان للدميري، حتى نرجع إلى إسناد هذا الحديث. لأن يسألان عن الإسناد، إسناد صحيح وإسناد ضعيف. أنا أريد أن أعرف إسناد هذا الحديث من أين نرجع إليه. كذلك الآن دخل هذا ما قطعتك صح أنا لكن يعني دقيقة حتى ندخل الدكتور المجد حتى أكون وقتي بهي ما وقتك هي ما بيسبب وقتك طيب المهم أن هذا بالنسبة لي أستعيد هذا الكتاب وما رأيك لأنه ينبغي لرئيس الدولة رئيس الدولة أن يكون رئيسا معصوما ويكون الأفضل هذا ليس صحيح نعم رئيس الدولة الأفضل يكون أفضل الناس يكون أتقى الناس يكون أعلم الناس لا نختلف فيه ولكنه شرط في الإمامة لا يكون إمام إلا من كان معصوما هذا تحكير الآن الأئمة 12 الآن إيران فيها رئيس دولة ولا فيها رئيس دولة هل هو معصوم؟ شو دخل إيران بها؟ ليس معصوما هم لا يعملون بها احنا عنا في مش معصوم ليس معصوما هاو الدسخ التاريخ القصد الآن القصد أنه أحاديثهم لا نستطع أن نصل من خلال أحاديثهم إلى الإمامة لذلك يحتاج أن يستدل بحديثنا أحاديثنا من رواية عائشة وأبي هريرة وابن عمر وأنس هؤلاء أكثر الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء عندهم من النواصب طيب فكيف يقبلون حديثهم في الاستدلال على الإمامة وكل ما ذكروه من الحديث الذي في كتبنا لا يحتاجون إليه لماذا؟ لأن الدكتور التيجاني يصرح أنه لا يخرج أهل السنة في صحاحهم إلا النزر اليسير في فضائل علي والذي لا يتعارض مع قضية الإمامة إذن هو يعترف أن قضية الإمامة أصلا لا توجد في كتبنا ولا يمكن يتدل عليها من أحاديثنا لأنه يقول لا توجد أحاديث تدل على الإمامة في كتبهم في نهج البلاغة لعلي رضي الله عنه أيوة لا هذا آخر حجة نعم علي رضي الله عنه يقول بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى وليست النص الشورى وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك رغم لله رغم صح فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين والله الله ما كان طيب أنا عاوز هذا الحديث فضل احتياطا يا دكتور عبد الحميد النجدي حفظك الله أرجوك يعني ابدأ في مداخلتك ولكن إذا ما كان عندك مانع حتى الكلام يكون متصل بعضه ببعض أن ترد على هذا القول إذا كان هذا الإمام علي نفسه يتحدث عن الشورى إن شاء الله ولو كان هو يعلم ما يقول التجاني اليوم وكان صحابة النبي يعلم ما يقولون لما لم يبايع له بالخلافة ولم يسلم له بالإمامة من أول يوم أبدأ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله ربنا افتح لنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العلي العظيم الحقيقة هناك بعض الأمور لابد أن أمر عليها مرة سريعا ثم أنتقل إلى ما ورد هذا اليوم أولا بالنسبة لقضية الدكتاتورية التي تكلم عنها الأخ أنه العصمة الدكتاتورية فأقول هل أن السنة لا يرون عصمة النبي؟ فإن رأوها فمعنى ذلك نسبوا الدكتاتورية للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول حاكم بنص القرآن وإلا يذهب عنهم الإيمان فلو ربك لا يؤمنون يعني نفع عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مع الأسف الشديد أنهم يذمون الدين والقرآن والسنة من حيث لا يشعرون كما فعل أمس البلوشي يقول الذي يتزكى في الركوع استخافه لكن لحظة أنا أسف قليل هل أنت تقصد لأنه هذا أمر أقول من الرد في بعض عشان تكون أنت ما تقصد أنه أنت تقول النبي يجوز له لأنه الرسول الحاكم لكن تتحدث عن الدكتاتورية في من بعده كل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر ولا هو أتى بقياس والقياس عندهم ممنوع هو سألني مسألة والقياس عندهم ممنوع هو قاس الإمام على النبي بما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد له أمر فكذلك الإمام لا يرد له أمر النبي لا يرد له أمر وقيم لك الدليل من القرآن على أن الإمام لابد أن لا يرد له أمر كما أمر النبي بس مر سريعا على هذه المغالطات لأنه نحن أتينا لهم من أحاديثهم نعم الصحيحة المسندة حديث من كنت مولاه فعلي مولاه حديث متواتر وصححه كثير. هل تنكر أن هذا الحديث صحيح أم لا؟ تنكر هذا الحديث؟ الرد جاهز. هذا الرد لم تردوا من البارحة عليكم أنصر منكم ردا ولم أجد ردا، وهذا حديث ثابت في كتبكم. ما في وقت الآن ومتواتر. ما في وقت الآن. حديث الثقلين. حديث المنزل أخرجه البخاري ومسلم. الذي يرد على ما ورد في البخاري ومسلم عندكم قطعي الصدور. يعني على حد القرآن في الصحة. لا نقل هذا ليس في مسلم. على كل لا في مسلم والبخاري. كنت مولاه. لا حديث المنزلة. خرج الشيخ خالد. ما هو حديث المنزلة؟ عفوا ما هو حديث المنزلة؟ أما بالنسبة إلى الغدير موقع الغدير فهو في الجحفة موجود هناك مسجد اسمه مسجد الغدير وهناك إحرام النبي صلى الله عليه وآله من الجحفة يبعد تقريبا 176 كيلومتر وليس 250 كما يقول. وإما أن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله لأنه هذا الطريق عندما يذهب الحجيج هناك النبي لحكمته يعني أنه الله تعالى لحكمته وليس النبي، الله تعالى لحكمته أنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله في ذلك المكان أن يبلغ قبل أن يسترق الحجيج ويذهب منهم إلى الشام وإلى العراق، لأن ذلك الموقع بالذات يجتمع فيه الحجيج من تلك الناحية من ناحية الشام والعراق والحجاز واليمن والبحرين، عفوا والبحرين ليس اليمن والبحرين هذه المناطق هذه لكن الشام والعراق لم تصريح ما لا لا ليس الشام والعراق أنت قلت أنا آسف أنا قصدي من ناحية الشام يعني نواحي اليمامة نواحي البحرين نواحي الجهة الشمالية والجهة الشرقية البحرين إيش دخل البحرين البحرين صوب الكويت نعم نعم كذلك يذهبون قبل الجحفة هذا خبر جديد الجحفة وينتقلون إلى ثم يعني أن الحجيج في ذلك المكان عدد كبير أكبر هذا الهدف من الكلام كله وليس هذه الأمة أجمع أهل العلم أن قصة هذا كلام أحد المتناظرين أمس أن قصة التصدق بالخاتم مكذوبة وهي نص بالقرآن وهذا كذب لأن هناك فرقا بين الحديث الضعيف لو أراد أن يقول ضعيف والمكذوب يعني نحن نقول أن حديث الكافي أكثر من نصفها ضعيفة والضعيف يحتج به والضعيف له درجة من الاعتبار الضعيف قد يكون موضوعا وقد يكون حسن وقد يكون مقبولا وإذا استمعت بعض الضعاف يقوي بعضها بعضا فتكون صحيحا أغلب السنن هي من الضعاف وإلا من أين نأتي بالأحكام والسيوطي في لباب النقول في أسباب النزول يضعف أسانيده وبعدين يقول ويقول هذه شواهد يقوي بعضها بعضا ويصححه طيب يقول التقية تساوي النفاق البارحة لبلوش مسجل في هذا يقول التقية تساوي النفاق وأخوه في الوهاب مثله يقول التقية نحن نؤمن بها وهي مبدأ قرآني فلا أعلم أن أنتما تناقصتما بينكما هل تؤمنون بالتقية أم لا ثم الخميس قال رواية التقية تسعة أحشار الدين هذه أنا قلت ضعيفة لوجود أبو عمرو الأعجمي لوجود أبو عمرو الأعجمي والإمام الخوئي ضعف هذه الرواية في كتابه التنقيح الجزء الرابع صفحة 248 وعلة التضعيف هو أبو عمرو الأعجمي وهو مجهول من كل الجهات حتى لا يعرف سنيا أو شيعيا ما هي رواية التقية تسعة أحشار الدين فأنت يا أخي تكذب وتوهم العوام المساكين من أبناء السنة الذين عاشوا كل هذه الظلامات وكل هذه الظلمات من ورائكم أنتم وعاد السلاطين اكشفوا لهم الحقيقة قولوا لهم أن أهل البيت قولوا لهم أن أهل البيت ظلموا من الحكام الأمويين والعباسيين قولوا لهم أنتم طمستم الحقائق قولوا لهم نحن نكذب على الشيعة ولا نريد أن تعرف الحقيقة حتى يتبع الناس مذهب أهل البيت قولوا لهم أن كلمة معرفة الحق من قبل الشيعة يعني الحكام يزولون من الوجود الظلمة ثم قلت أن الخم أن رواية الداجن الذي أكل الصحيفة وما أكثر ما أكلت من الصحاف التي تعتقدون أن نحن نعتقد أن القرآن كامل وغير ناقص وأنتم مرة الداجن يأكل القرآن حقكم يعني وليس أن القرآن إحنا الحمد لله هذا الموجود بين أيدي المسلمين ولا يحتاج إلى دليل لأنه متواتر أما عندكم صحف وعندكم آيات حذفت وعندكم الأحزاب كانت مثل البقرة وإن جاب هذا كله ليس تحريفا هذا كله ليس تحريفا وهذا رأيك الخاص أما السنة فيصححون هذه الرواية ويقولون ابن حازم في كتابه المحلى يقول في الجزء 11 صفحة 236 وهذا حديث صحيح أن حديث طيب أترك هذا يعني الآن طيب. سبع مسائل تقريبا طرحتها طيب. الآن شوف صراحة أنا أقول حاجة لسه طيب. الآن كما جدلت الأخ الدين الإمامة أنا أقول حاجة نعم. كما جدلت الأخ دمشقية بحزم أقول لك بصراحة جديدة نعم. إلى حد الآن أنت وما عاد ترتجع الآن شوف تنتقلون من آية في آل عمران من آية في آل عمران تربطون بآية في سورة الإنسان وتقولون لي هذه تعني تلك طيب لماذا لحظة لماذا في ستة في أكثر من 6000 آية فيها على الزواج فيها على الميراث إذا كان أمر الإمامة بهذا الشأن هي زي الصلاة وزي الزكاة لماذا يا أخي لم تقل آية واحدة أحسن شرط دينكم وصحته أن يكون هناك إمام معصوم من بعض اسمه علي ولا اسمه تجاني ليه؟ الآن راح أنا أجل إلى وقت آخر جاوبنا المشاهدين أو جاوبنا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم أولا نحن لا ندعي أن اسم الأئمة عليهم السلام من آل البيت موجود الأسماء موجودة صراحة في القرآن لا ندعي ذلك تأويلها نعم في الأئمة بسم الله نعم من طرقنا من طرق أهل البيت نص على أسمائهم إلى الإمام الثاني وقلنا تطرق عندكم في بعض الكتب التي لا أنتم لا تعتبرونها ولكن هي سنية بس أكمل كلامي نحن لا ندعي أن أسماء الأئمة عليهم السلام موجودة في القرآن بل ندعي أن الإمامة موجودة في القرآن القرآن الإمامة كمبدأ عقائدي قرآني قرره القرآن الكريم ووضع مواصفات للإمام الذي لا تنطبق عليه هذه المواصفات لا يمكن أن يكون إماما فلا أن النبوة لها مواصفات ووضعها القرآن وأكبر لخصنا في أكبر دليل على أن القرآن ثبت نعم. الإمامة يعني نعم. يعني إحنا نعرف في الإسلام خلينا في شريعة الإسلام نعم في شريعة الإسلام في الإسلام يقول وأقيموا الصلاة مثلا يقول وأقيموا الصلاة نعم يقول مثلا وآتوا الزكاة إذا تدينتم بدين فاكتبوه يقول في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين أعطيني ما يشبهها نعم كان الإمام فعندما يخاطب الباري تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إذا أولا كل مسلم لابد أن يعرف أن هناك أناسا مصطفون بعد رسول الله ما معنى مصطفون لابد أن نعرف المصطفى يعني المستخلص المخلص وليس المخلص بكثر اللام المخلص معصوم بنص القرآن كل إنسان مصطفى يعني معصوم كالدليل القرآن يقول على لسان إبليس لعنة الله عليه لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إذن العباد المخلصين لا يقربهم إبليس إذن لأغوينهم أجمعين إذن إبليس لا يقرب العباد المخلصين إذن هناك أناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله اصطفاهم الله أناس ثم أورثنا الكتاب يعني يعلمون القرآن علم القرآن كل القرآن كل الكتاب عند هؤلاء الذين اصطفاهم وهؤلاء بما أنهم مصطفون من قبل الله تبارك وتعالى فهم معصومون لا الدليل على عصمتهم قوله تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هؤلاء مستثنون من الغواية كذلك في يوسف عليه السلام الله قال عنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين لأنه من عباد من عباد الله المخلصين فالسيئات مصروفة عنه بس مع ذلك فضل نقطة واحدة نحب نجيب عليه ما الذي يجعل الآيات على سيدنا يوسف عليه السلام لا لا ليس سيدنا يوسف هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم لا عارف هو القرآن نازل عن النبي لكن هذه السياق عن سيدنا يوسف ما الذي يجعله ثم أورثنا الكتاب على النبي ثم أورثنا الكتاب على النبي احنا أثبتنا الاصطفاء والاصطفاء عن الاستخلاص المخلص، وكل مخلص لا يقربه إبليس. هذا نص القرآن، ما في آية نزلت في القرآن إلا وهي تفيد هذه الأمة، هذه الأمة وليس الأمم السابقة، نزل لهذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هذه الأمة. إذا كان يروي عن ما نكون تكليف لهذه الأمة. دكتور هاشم، ليس حكما تشريعيا، التشريع نعم لهم تشريع ولنا، أما هذه عقائد لا خلاف بيننا وبينهم بالتوحيد. إذا الإمامة من العقيدة، من العقائد طبعا، هذا من العقائد وليس من الفقه. نحن لا نقلد بالإمامة. فإذا دقيقة لكن قطعت معرفتين عز عتيدة دقيقة كثير. أنا ما أنت اخترت خمس دقائق ولا قضية هذه القضية. فإذا الله تعالى أيضا يخاطب إبليس يقول له إن عبادي نسبها لنفسه ذاته المقدسة، يعني هؤلاء الذين استخلصهم الله كالأنبياء والمرسلين والأئمة عليهم السلام، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإذا هناك عباد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الله اصطفاهم والله أورثهم الكتاب، فهم يعلمون الكتاب كل الكتاب، لا يخفى عنهم شيء من الكتاب بتعليم من الله تبارك وتعالى. وهؤلاء كم عددهم عشان نكمل النظرية؟ الأئمة 12، وبعدين فقط هؤلاء المعصومون. هؤلاء ليس بدعا أيضا في هذه الأمة. فبلذلك أيضا لما تسأل النصارى كم عدد الحواريين عندكم يقولون 12، يا يهود كم عدد؟ وبعدين خلاص خلص بعدين خرت البشرية بعدين لا وصية على الأمة. تقوم الساعة لا تنفك الأرض عن حجة. يعني موجود نعم موجود وغائب كما طيب. أعطينا كتاب لك وشكرا لك. أنت كما تقول لا لا لا لا لا بس كلمة لا لا لا لا لا لا بربع دقيقة ربع دقيقة. أولا هذا الكلام موجه إلى معاوية، ومعاوية امتنع عن بيعة علي، ونحن عندنا قاعدة عقلية إلزموهم بما إلزموا به أنفسهم. هو معاوية يؤمن بالشورى فهو يحتاج علي بما يؤمن به. هذا نفس الحجة. طيب خليني لله رضا لتقي قالها علي. هو يؤمن بأنه لله رضا طبعا يؤمن معاوية. معاوية لا معاوية يؤمن أنه في المواجدين إلهة. نعم عشان الساده المشاهدين اللي نذكرها من اللي انتم تستهدفين اعزائي المشاهدين الان على الهواء مباشره، نحن هنا في غرب العاصمه البريطانيه لندن في قناه المستقله برنامج الحوار الصريح بعد التراويح. ضيوفنا الدكتور محمد التجاني السماوي، الدكتور عبد الحميد النجدي، الشيخ عثمان دمشقيه، الشيخ عبد الرحمن دمشقيه، الشيخ عثمان الخميس، ونقاش حول اصول المذهب السني والشيعي وجدال وسجال بالحجج والنصوص العلميه حول اصل الخلاف وأصل الانقسام الأول بين المسلمين سنة وشيعة. انظر يا سيدي حفظك الله. حبيبي نحب نأتي بالآية ساعة الآية. خليني من الأحاديث. الإمام علي هذا كما قال حج على معاوية. بس نقطة مهمة. أنا نزيدك حاجة. الإمام علي لما كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا ويدهن فيه، الجماعة كانوا مستغلين. بس اسمعني عاد. اسمعني. ولا خلي كل المشاهدين. لا لا نسمع. الإمام علي عليه السلام كان مشغولا برسول الله بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. كان الجماعة الأصحاب وفي الصفيفة يبايعون يختارون ما خليفة. طيب هل حصل هذا؟ لا لا بس هل حصل هذا بعد وفاة الإمام الخميني في إيران بالضبط أم لا؟ دحين الإمام الخميني لا تحتاج دائما الإيرانيين مشوا الجنازة ولا مشوا اختاروا للمرشد الجاي اللي بعد؟ يا حبيبي هذا موضوع ثاني. لما يهمني في الإيرانيين ولا في مين؟ ما يهمني كتاب الله وسنة رسوله. هذا كل بحث ما ندخلش فيه. الله يهديك لسلاش مخليني ثم أنا من غير هذا يتم فيه أني إيران وراي. هل نزيد نتكلم على الخميني؟ لا ننتقد إيران. لا لا لا ما ننتقد. لا ننتقد ولا نمدح. أنا كتاب الله وسنة نبيه هم وأهل البيت هم اللي نخدم. أنت لحظة بس اسمعني. لا لا لا أنا الإمام علي أديك وقت. لا لا أديك وقت. خليني أكمل. أديك وقت. الحجة هذه أديك وقت. تفضل. أنت تقول للناس في معرض انتقاد الصحابة أنهم اهتموا بأمر الخلافة والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفهم بعد. صح صح ما حصل عليه. أقول لك كل الدول حتى المعاصر الحديثة تتفق على أن دائما تضبيط تعيين قائم بأمر السلطة والمرجعية أمر مهم ومقدم على الاهتمام بالميت. حتى أنا نحتاج عليه. حتى أن الإمام الخميني حينما توفي آية الله العظام في إيران طوالي اختاروا المرشد ورتبوا أمور الدولة قبل أن يتفرغوا لجنازته. فهل عندك أعذار على هذا؟ أنا اعتراضي نرميك الكرة في شقك أيضا. الرؤساء تحكي عليهم اليوم أنت الرؤساء ما يخرج واحد ما يموت من الدنيا إلا عنده خليفته الساعة. أيوة. فأنتم تفحوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولوا مات وما خلاش خليفة. هذا الساعة حج عليكم وحج على كل المستمعين. ما فيش رئيس دولة حتى ما يمنش بربي حتى الملحدين والكفار ما عند إلا عنده خليفة له وهو حي. تو ديك شيني هارب قال لك خايف لا يقتلوا بوش ما هو يطلص. ولا حلو يطلق بيهم يتخبى يعني حتى حتى حتى كل دولة حتى المتمنش بالله عند كل رئيس عنده نائبه. كيفاش رسول الله الذي لم يغادر المدينة المنورة ولا مكة المكرمة في يوم من الأيام إلا واستخلف خليفة له هو كلله قال هو بيد البلوشي. فكيف نؤمن بأنه غادر هذه الحياة ولم يستخلف وهو يعلم أن أمته ستذهب إلى النار أن أمته ستضطرق إلى 73 فرقة أن أمته ستتبع سنن اليهود والنصارى أن أمته ستغدر بوصيه من بعده أن أمته ستفعل في ابنته ما فعلت أن أمته ستحرف القرآن والسنة أن وما وتقتل ولد الحسين الذي تنبأ به ثم بعد ذلك يتركهم هكاك هامرا لا يجوز. لا يا سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم أول مبدأ أراد أن يكتب لهم كتاب وتفضل سيدي هذا البخاري البخاري عنده نص يقول أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأزيدوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه في الثالثة قالوا أنا سكت الثالثة هاي سكت فضل تبدأ المؤامرة من هنا. البخاري خرج سواء هل يعقل يا عباد الله يا مستمعين هل يعقل أن بابا يجيته يموت في وقت ما ماته يحضر أولاده ويوصيهم بثلاثة وصايا مش 20 وصية ثلاثة لا غير يتكلموا على اثنين والأخرى الثالثة يقولوا نسيناها. ثم من هو الوصي؟ رسول الله الذي يوصي. لماذا نسيت الوصية وهي الأولى؟ لأن قال أمني وعليكم من بعد علي. طيب فنسيت ولذلك لحظة أعزائي المشاهدين تكمل بعد الفاصل طيب الله يبارك ونواصل الحديث بعد هذا الفاصل. الله يبارك قصير فابقوا معنا. الله يبارك شكرا لكم. أهلا وسهلا بكم إلى الحوار الصريح بعد التراويح يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات تلفزيون المستقلة في لندن. برامجنا تأتيكم يوميا من منتصف النهار إلى منتصف الليل بتوقيت غرينتش من الثانية ظهرا إلى الثانية فجرا بتوقيت القدس الشريف. برامجنا فيها الأخبار فيها البرامج الثقافية فيها المناظرات السياسية وفيها التزام بالحياد والموضوعية وبأن تكون المستقلة صوتا لكم أعزائي المشاهدين صوت المواطن العربي نبض الشارع العربي وقناة الحوار بين الثقافات والحضارات. النقاش مستمر حول الإمامة. شاركوا معنا في النقاش حسب ما يبدو لكم الجيال هذا كله يا ترى الأمر ده سياسة خلاف كما يحصل الخلاف على قيادة النادي الأهلي في مصر ولا قيادة أي دولة من الدول العربية فيها يعني في الرئاسة والعرب يحولوا خلافاتهم على السلطة إلى نظريات أو أمر دين وأمر عقيدة جلل وخطير ومهم ينبغي على المسلمين أن يكتشفوه ويعرفوه ويتصرفوا على أساسه. الدكتور تيجاني اثنان واحد من الناس اللي قال إنه عمل رحلة واكتشف ولذلك هو اليوم متحمس جدا كما تحدث المناظرات عشان يقنع الشيخ عثمان الخميس والشيخ عبد الرحمن دمشقية بأن إمامة في العقيدة منصوص عليه في القرآن وفي الأحاديث وبالتالي يجب على الآخرين أن يسلموا بها وبعد ذلك سوف نرى رأيه في المؤامرة الشهيرة بعد أن نفرغ من أمر الإمامة كفكرة عقدية ودينية. قلت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا أتكلم معاه دائما مع المشاهدين والجماعة طبعا هذا مبحثية الله ينور. أولا في حج الأحسن في قفصة نحييهم من هنا ونتمنى لهم رمضان مبارك وعيد سعيد إن شاء الله. الخبز صحة شريبتكم بارك الله فيه فكرتني. اسمع، هذا الحجة اللي جابوها من الكتاب على قول الإمام علي، نعم. الإمام علي عليه السلام احتج على أبي بكر بنفس الحجة، نفس المنطق، كما قال ألزموا بما ألزموا به أنفسهم، لما كان مشغول برسول الله وخزل قال أبي بكر بايعوه، قالوا له بايع، قال لا والله لا أبايعك وأقسم بالله لا يبايعه. ثم أنتم أولى بالبيعة لي، قال أبي بكر، قال يا أبا بكر ألستم احتجتم على الأنصار بأن الإمام في قريش فسلم وأنكم أقرباء رسول الله وعشيرته فسلموا لكم الإمارة، فإذا احتجت وأنا عليكم بمثل هذه الحجة ماذا تقولون؟ أنا أقرب منكم يا رسول الله وأنا من قريش، إن كنت بالقربة حاجزت خصيمهم فغيرك أولى بالرسول وأقرب، وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فأين الشورى والمشيرين غيبوا. ما في واحد استخدم هذا الشعر للإمام علي؟ نعم، ولا لمحبين؟ لا، للإمام علي عليه السلام مشهور هذا، خرجوه حتى الإمام والسياسة، وخرج الطبري في تاريخه، وخرج ابن الأثير كثير المؤرخين. اسمعني مليح، نرجع نرجع على ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يا عباد الله، يا مستمعين، يا أهل العقول، أيعقل، سؤال للجميع، أيعقل أن الله يصطفي أناسا فيكونوا ظالمين؟ الله يصطفي الظلمة؟ حتى تفهم أنت لولا يا دكتور هاشمي أن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كما قال الدكتور، كما قال الدكتور أبو زهراء، ترجع على أقرب ضمير، على العباد مش على الاصطفاء. الاصطفاء هو سابق بالخيرات، أما هذوما ظالم، ربي ما يصطفيش الظالم، حشاه وحشى فضله. يا ولدي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ من يتدبر؟ عليكم نحن نقول، حتى أنا أقول أنه لا يمكن أن يفسر القرآن إلا من أهل البيت الذين يعرفون، هم أهل الذكر، هم الراسخون في العلم، هم الذين أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله بالرجوع إليهم عندما نريد أن نعرف مقاصد القرآن. فهذا تفسير، هذا التفسير اللي أعطيته لك أنا موجود عندنا في المصادر كلها. من فسرهم أهل البيت؟ شوفي عثمان الخميس زي التجاني، مش زي ناقش المغرب الساعة، حتى توفي يقول لها الدكتور حاجة يقول لها أو التجاني قال، أو التجاني قال، أو التجاني قال الكليني أصوله مكذوبة. أنا وقت قلت أصول الكليني، أنا نعتبر كتاب اسمه أصول الكافي للكليني، مش هو خصصت الأصول والفروع، لا أصول الكافي في 16,000 حديث، أنت قلت في 3,000 بعد، ما علينا أنت تجل كل شيء. المهم أنه الله سبحانه وتعالى لما اصطفاها العباد، اصطفى في الخلافة، أمر رسوله بشو نصب عليه. فأنا أسألهم، هم العالم أجمعوا، هم كلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر أسامة بن زيد على أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن معوف وكل المهاجرين والأنصار من مشايخهم، أمر عليهم شاب لا نبات بعارضيه، شو يقصد من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأمره أن يخرج بهم إلى المصدر إلى كل المصادر، كل المصادر، كل المؤرخين، كل المؤرخين موجودة في كل شيء، موجودة في المصادر. شوف هذا، هذا بس أعطيك المصادر، أعطيك المصادر، أعطيك أعطيك المصادر، أنا أعطيك، أنا ما حضرت، أعطيك توا بعدك. ليه مش زي هذا؟ أنا زي الحديث يزود بعضه، الحديث بدو سدون، الحديث بدو سدون، أنا أعطيك المصادر، أعطيك مجال أعطيك المصادر. مصادر أنه عبى كل من تكلم في أحداث ما قبل وفاة الرسول أخرج هذه الحقائق، وحتى أن الرسول وقف ولعن صراحة هذا المصدرك في جيش أسامة. صادر هاي المصادر، هاي 20 مصدر. قرأ قرأ لا لا من ضيعت وقت بقراءتها. لا لا لا لا لا لا ما تقرأها، لا هذا يحب يضيع الوقت على المستمعين. أنا فاهم. لا لا لا أخي أعطيه قراءة بنفس السر. نعم تفضل. الحمد لله كتاب مني ما أريد. الحمد لله أنه هذا تضيع الوقت حتى لا حتى يفوت على المستمعين الفكرة. أبي بكر وعمر وكل الصحابة المهاجرين والأنصار إلا علي وجماعة علي اللي هم شيعة علي المستضعفين، عمار بن ياسر سلمان الفارسي أبو ذر الغفاري المقداد، ما عينهم في الجيش. مع ذلك عصوا أمره ولم يذهبوا، رغم أن الرسول شدد عليهم حتى قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة إلى هذا الحد. وإذا هذا العصيان لماذا؟ أنتم مفهموا شوي، لماذا يمنع من كتب الكتاب؟ لماذا يعصوا الخروج مع أسامة ويطعنوا في تأمير أسامة، يعني طعن في الرسول، والذي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمكم عليه يا المسلمين، والذي يقول حتى أن الرسول كما يحدث المؤرخون خرج يتهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، وصعد المنبر وقال بلغني طعنكم في تأمير أسامة، ولئن طعنت في إمارتي فلقد طعنت في إمارة أبيه من قبل. لماذا يذكرهم بحال فمر عليه 5 سنوات أو 6 سنوات ليعلمهم بأنه مالك العقل، ليس كما اتهموه أنه يحضر. والرسول كما نعلم يا أحبائي يا مشاهدية، احنا الصالحين عندنا نقول يعفو الموت وقت تشجيعه، فما بالنا برسول الله الذي عندنا روايات أنه استأذن عليه جبريل وعزرائيل وخيراه في الموت أو البقاء، فقال بل اختاروا الرفيق الأعلى. هذا مشهور عنا. إذا كان الرسول يعرف هذه الحكمة، لماذا يخلي المدينة منه؟ هاي المؤامرة اللي حبيت يكشفها لي. لماذا الرسول يريد أن يخلي المدينة وهو يعرف أنه بعد يومين سينتقل إلى الرفيق الأعلى؟ لأنه عارف أنه، وقالها الإمام علي، استدعى الإمام علي وبكى رسول الله، وهذا ما أخرجه الرياض النظرة الطبري، قال استدعى علي وبكى وقال له يا علي. أي طبري؟ اسأله أي طبري؟ اسأله أي طبري؟ أي طبري؟ ابن جرير؟ ابن بعضهم هذا الكل الرياض النظرة للطبري. أي طبري؟ ابن جرير. لا كيف ما تفهم؟ ما نفهمي نعم المحب الطبري أحسن. قال يوقف على هذا، الحمد لله ما ردش الرواية الصحيحة، يرد الاسم صحيحة. المحب الطبري أو ابن جرير الطبري؟ المحب الطبري الله يبارك. قال استدعى عليا وقد عانقه وبكى وقال له يا علي إني أعلم ذغائن في صدور قوم سيظهرون هلك من بعدي، وأنت كالبيت تؤت ولا تأتي، إذا جاءوك وبايعوك فاقبل منهم وإلا فاصبر حتى تلقاني مظلوما. فقال علي عليه السلام بعدها أما والله لقد تقمسها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محل منها محل القطب من الرحاء، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسددت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وتفقت أرتئي بين ناصول بيد جذاء أو أصبر على تخية عمياء يهرم فيها الكبير ويسيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتي أحجاك كما أوصاني رسول الله كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. مازال عندي كثير وكسف، فهم يتفضلوا يكذبوا هذا. هل ذكر دليلا واحد يكذبوا هذا؟ قول هاو عندك. لأن عبد الرحمن مش قيحة تكلم، إذا كان يحب يقول هذا كلام يقول ولا تحرم أنت. أنا أعطيتك كمية ما شاء الله. ما بارك الله فيك. الناس الآن انفتشوا على المراز عم تطلع حمله تو هاي. لكن بالله يسمعوا بعضكم. الله يبارك عليكم حتى كل مرة حبوا مع بعض، حبوا النصوص، وهذا دليل على أنهم لم يقرأوا التاريخ وما فهموا منه. سؤال لأنه عندنا طرفين. هذه قضية أسامة ابن زيد يعرفها كل خاص وعام. كل تعرف. لحظة بس. عندنا الآن طرفين. كل تعرفه. أنا طرفين في هذا الحوار. عندنا الطرف اللي هتتكلم الآن تواجهه السيد عبد الشيخ عبد الرحمن دمشقي اللي هو الدكتور التجاني والأخ النجدي. وعندنا ملايين المسلمين يسمعوا فينا في أمر همهم. فأنت تتحدث لطرفين. الموضوع الرئيسي الآن هل الإمامة من العقيدة واضح فيها الأمر وهي والأئمة هم الذين اصطفاهم الله في تلك الآية مع الأدلة الأخرى وفيها الولاية شذكرت أنت الولاية الله لا يصطفي الظالمين لها. اسمع لا خسمله في دقيقة لا خسمله الأدلة عشان نعم نحن يعني تطرقنا إلى أدلة فهرسة وأدلة ثابتة روايات متواترة في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وإنما يريد الله ليذهب عنكم رسل أهل البيت ويطهركم تطهيرا وإنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذه آيات كلها تدل على إمامة علي وأهل البيت عليهم السلام. وطبعا هناك آيات كثيرة ما يسمح الحمد لله هذا على حساب أخي المرازة ما اسمح هذا حساب بعد شوية تقول في النهاية يكون انتهى برنامج. لا المرازة يكون يا أخي أن الرسول عدى فيها أبو بكر وعمر و طبقات الكبرى لابن سعد جزء 2 صفحة 190 تاريخ اليعقوبي جزء 2 صفحة 93 تاريخ اليعقوبي سنة ونقله عبد الله بن سباء للعسكري عن كنز العمال ومنتخب الكنز عبد الله بن سباء عن يعني عبد الله بن سباء للعسكري عبد الله بن سباء منتخب العسكري ومنتخب كنز العمال ينقل عن كنز العمال بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل صفحة 180 جزء 4 وأنساب الأشراف جزء 1 صفحة 474 تهذيب ابن عساكر جزء 2 صفحة 291 ومزال في القائمة طويلة طويلة جدا تاريخ ابن عساكر وليس تهذيب ابن عساكر على سيفاتش تاريخ وليس تهذيب والله اسمه جرير ولا اسمه محب اسمه اللي تحبه اسمه اللي تحبه تتكلم بعلم الحديث تتكلم بعلم الحديث كذب الحديث جيد ان شاء الله طيب انتم تقولون احنا مفلسين انتم مفلسين بالحقيقه اجبهم بسم الله الرحمن الرحيم اولا قوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت هو يقول ان الامام عقيد لا تقاطعني لا سمعنا من عند الاستاذ ما عندهم جلسة الصبر استاذ محمد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت الله عز وجل يقول ايضا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم هذا المؤمنين عامة نعم وليتم نعمته عليكم هل آية هل هناك آية واحدة للتطهير هناك عدة آيات للتطهير ثم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أهل البيت هم الأزواج والأبناء بدليل قوله تعالى نقلا عن قول الملائكة لزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الخطاب لامرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الملائكة قالوا لها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فالخطاب للأزواج وأنتم إذا ذكرتم أهل البيت أنا عندي مناقشة تانية في الاستوديو ولا ما أعرف أنا يا أخوانا من فضلكم يا أخوانا أنا عندي مناقشة بالهواء على الملايين معقول عن مناقشة في الاستوديو كيف الكلام فضلك وأنتم إذا ذكرتم أهل البيت حذفتم منهم أزواج النبي مع أن النص موجه السياق في الآية موجه إلى أزواج النبي أنا أستاذ منك طيب أقرأ للمشاهدين حتى يعرفوا نحن في أي سياق نتحدث تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم هذا مش واضح في أن السياق كله على نساء النبي جدا جدا واضح جدا نعم عشان دقيق بس إلى الآيات دي كلها لحظة اسمعي لأني بس نعم. أنا حطيت لك مضاعف إذا الآيات من بدايتها لما بعد الآية كلها على نساء النبي نعم ما الذي جعلت تعنيها إلى الحسين؟ الحسين أو لعلي بن أبي طالب طيب أنا أفسر لك طيب الله يبارك فهمت أولا القرآن الكريم وترتيبه هذا ليس هو في أسباب النزول بالضبط هذا الترتيب جعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اعتقادنا في ذلك أنه كان مرتبا من عهد الرسول على هذا الترتيب لو جاء أول ما نزل من القرآن اقرأ باسمي ربك الذي خلق ما عندها الترتيب أنها أول سورة ثم بعد في ختام السورة أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى حتى صلاة مازالت مش مكتوبة أرأيت قلت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يعني خارج السياق أرأيت خارج السياق هذا الفصل من الآية خارج والدليل على ذلك أنه لما كان يتحدث عن نساء النبي يقول لستنا كأحد من السنة. إن اتقيتنا فلا تخضعنا وقرنا في بيوتكنا ولا تبرزنا وكل بنون النسوة. لما هذا الفصل من الآية إنما يريد الله يذهب عنكم نقص عنكن حتى تقرأها أنت على سياق النساء. طيب لحظة استنى مجال مزال حجة أخرى بعد ثاني أي موجود بعد هذا بعد هذا شوفوا الآية يا مسلمين شوفوا الآية وقروها منيح. لما يتكلم على لسان النبي قال في بيوتكن وقرنا في بيوتكن جمع بيت جمع بيت جمع كل مرأة عندها بيتها وبعد واذكرنا ما يتلى في بيوتكن أيضا. لكن في وسط أهل البيت مثل البيوت خلاص يدل على أن هذا ليس مع هذا. يلا قولوا لنا يا جماعة أنا حبيت نقرأ سياق الناس يفهموا لا تأويله فما هي تأويله تأويل تأويل الشيعة لا يقبل التفسير من الشيعة لأن الشيعة تفسروا قوله تعالى كافى يا عين صاد قالوا الكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين والعين عطف الحسين والصاد صبره وعلي هو الرب عندهم. قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال القمي الكافر هو عمر والرب هو علي بن أبي طالب. كيف نقبل تفسيراتكم؟ لعنة الله على لا تقاطع لا تقاطع هذه تهويلات عفوا هذه تهويلات يراد بها قطع كلامنا أرجوك أنت لا تضحك ولا التهويلات ولا الصراخ ولا أعوذ بالله اسمع نحن ما قطعنا موجود النص هذا؟ موجود نعم قالوا قال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو هذا هو تفسير المعصومين عندكم أعوذ بالله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين قال يعني لا تتخذوا إمامين اثنين إنما هو إله واحد يعني إنما هو إله واحد يعني إنما هو إمام واحد تفسير العياشي وبحار الأنوار بل إن الكوراني وهو من مشايخهم المعاصرين وهو الذي يتلقى منه الدكتور النجدي التوجيهات يقول أن الصحابة أخذوا هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس أهل البيت أخذوها من سورة الدهر ووضعوها في سورة الأحزاب وكذلك قال ذلك المجلسي من قبله. أنت معي دكتور معي تفضل لعلك فاهم ما أقول. إذن من فسروا عليا بأنه هو البعوضة وعليا هو الدابة ورسول الله هو ما فوق البعوضة رسول هكذا قالوا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها قالوا البعوضة علي. أليس هذا من الطعن لعلي يمن تتظاهرون بمحبة علي بن أبي طالب ورسول الله هو فوق الدابة فوق البعوضة وعلي هو الدابة وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أي أوفوا بولاية علي. شو خص هذه الله يقاتل بني إسرائيل يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم قال يعني أوفوا بولاية علي. هذا موجود في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 433 وبحار الأنوار المجلد 24 صفحة 352 ومستدرك سفيرة البحار المجلد السابع صفحة 494 لعلي النمازي. قبل هذه ما أعطى مصادر لا قبل هذه ما أعطى مصادر علي هو البعوضة. طيب تفسير الكمل المجلد الأول صفحة 30 لا تقاطع وتفسير العياشي المجلد الأول 25 ماذا تريد؟ تريد الدابة؟ كتاب فريد بن قيس صفحة 131 الذي صححه الخوئي وقال بأن هناك من أنكره لكنه كتاب معتبر الخوئي قال ذلك. إذن في كتاب سليل بن قيس وشرح الكافي للمازندراني المجلد الخامس صفحة 192 وبحار الأنوار المجلد الثاني والخمسون صفحة 70 والمجلد الثالث والخمسون صفحة 112-113 ومستدرك سفينة البحار للنمازي المجلد الثالث صفحة 249 وحكوا أن رسول الله كان يوقظ علي له نائم في المسجد فيقول له قم يا دابة الأرض لا تقاطع لا تسألني اكتب اكتب أنا أتوقع أنا عندما أتيتك بأحاديث من كتبك وأحاديث متواترة وصحيحة وصرحت بصحتها وتواترها كبار علمائكم. أنت تفت علينا عدة مرات وكنت عن حديث الغرانيق بأنه في البخاري والبعد بينت لك كذبك. أتيت البارحة أقول اسمح لي ما قلت لك كاذب. أنا ما قلت كذاب, أنا قلت كذبك ونحن نفرق. أنا بينت لك ما أقصد بحديث محمد. أرجوك أطلبنا أن لا أقاطع. لا يعني أرجوك أن لا تقاطع. لا البارحة أرجوك لا تقاطع. أرجوك لا تقاطع لا تقاطع. البارحة قال أنا أتيت والحمد لله تبين لي أن الحديث في البخاري مع أنك أنكرته. قلت له أين هو في شرح صحيح البخاري. شرح صحيح البخاري تأملت أخي. فهؤلاء ليس موجودة في البخاري. هؤلاء لا مصداقية لهم. هؤلاء لا مصداقية لهم عندنا البخاري. اسمح لي اسمح لي. التيجاني حدث من نسل النبي ابنتين رقية وأم كلثوم. قال هاتان ربيبتان للنبي مش بنتينه. ما لنت نعم. وزعم أن حديث أن مدينة العلم وعلي وبعضها رأيت اثنين يقاطعون. إذا أنا سأفسد ضاع حقك فعليك تتكلم لأنه يتكلم في نقاط بعض من أحيانا يتكلم في الحفر على حقي. حقك محفوظ. لكن ممكن إحنا كمان حمان ما يتحكم في كل شيء بالحرب. لا تصلوا لا تصلوا. أرجوك لا تقاطعني. أرجوك لا تقاطعني. ليس هذا أدب الحوار. أطلب محالا تكلم. مرات تحصل حاجات أنا لا مانع فيها إلى حد ما يدوك أتكلم. خليك الله عنك تكلم بس يا شيخ. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. يقول رواه ابن سعد في طبقاته ويقول كتب التاريخ ما رواه الطبري. الطبري قال أنا كانت مهمتي جمع الأحاديث فإن كان هناك ما يشنع عليه بهذه الروايات فإني لم أوتى من, من, من نفسي وإنما من حيث الروايات. يعني يقول أنا جمعت الروايات فقط لا تنكروا علي. كتب التاريخ لا ننسى أن الشيعة دسوا فيها كثيرا مثل سيد ابن عمر الضبي, حسين الأسفر, لوط ابن يحيى, أبو مخنف. أنتم حدثتم عني. نحول ولا قوة. أنا أسكت وأنتم تفضل. يعني أنا أقول لك يعني أنا لا أستطيع أن أمنع الدكتور التجاني من أن يقول كلمة أحيانا لما السياق يقتضيها ولا كنز العمال وأقبلها منك. يقول كنز العمال. هل تعلم ما هو كنز كتاب كنز العمال؟ كتاب كنز العمال مثل كتاب تحفة الأشراف هو عبارة عن فهرس. يقول هذا الحديث انظره في عند الطبراني, انظره عند مسلم. كتاب فهارس وأكثر اعتمادهم عليه كتاب فهارس كنز العمال. كتاب فهارس. على كل حال يقول غير أننا في المجتمع العربي الإسلامي فرطنا في مسألة الجنس فأهلكنا مجتمعنا بالعقد النفسية والكف الجنسي والممارسات السرية. وقد تفطن العلماء والفقهاء المسلمون لهذه الحقيقة فأفتوا من الأيام الأولى في صدر الإسلام بوجوب فتح محلات مخصوصة للممارسات الجنسية وإفراغ الشهوة الحيوانية. وقد وجد الفقهاء لهذه الظاهرة فتوى أكسبوها شرعية إسلامية وسميت عندهم بسد باب الذرائع, بمعنى أنه أحسن وأفضل من أن يتهجم الرجال على المحصنات من النساء والفتيات العفيفة. هذا وقت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما وجهه بالموضوع. المطالب من فتح أسواق عمومية للبغاء في الأحاديث صفحة 219. كيف انك انت لا انت عارفك. انا اقول لك حاجة انا احذرك من امر. انا احذرك على الهواء احذرك من امر. طيب في حق اهل السنة والجماعة يتكلم هذان المناظران في صلب الموضوع. اذا قاطع غير موضوع. لا لا لا لا لم يقاطعك الا بما هو حق لهما لانك ذكرته هو قالوا لك اثبتها وغيرها. انا اقول لك حاجة. انا مرة اخرى اطلب منك يا شيخ عبد الرحمن دمشقية ضيفنا العزيز أن تلتزم بموضوع النقاش. طيب. رد الرجل قولك في أمر آية في آية الاصطفاء وحدثك عن أن الإمامة أمر من العقيدة. وآية التطهير. ويزك وقال لك في موضوع أهل البيت الآية اللي قرأتها هذه خارجة من سياقها تعني جدا. طيب. يا أخي جاء حاول بهذا الموضوع. سوف أجيب. لماذا تتحدث عن جنس عند أعطيني وقت. وتضيع وقتك. الله ورسوله والذين آمنوا. هذه من أكثر احتجاجاتهم. هذه مروية من طريق ابن مردويه وغيره. الهيثمي في مجمع الزوائد ضاعفها. ابن كثير قال أنها وردت من روايات كثيرة كلها ضعيفة وليس يصح شيء منها بالكلية. وهذا نص كلام ابن كثير في تفسيره. لا يصح شيء منها. وقد وردت روايات كثيرة منها من طريق الكوفيين. والسيوطي صححها. ماشي الحال. ماشي الحال. ماشي الحال. نعم. لماذا لا أخذ بتصحيح السيوطي؟ السيوطي قال عليكم عليكم بالتفاح الأحمر فإنه مكتوب عليه رضي الله عن أبي بكر في الجنة. السيوطي يصفه الملا علي قاري بأنه بحاطب ليل وخاطب ويل، فإنه يصحح كثير من الأحاديث الضعيفة. طعن في تصحيحات السيوطي، والطاعنون في ذلك من أئمة الحديث كالشيخ ملا علي قاري. لماذا يأخذ بالسيوطي؟ لأن السيوطي جماع وليس محدث، ويورد كثيرا من الأحاديث الضعيفة ويصححها. لا نتكلم في الموضوع. نعم تفضل. حينما كان في الهوامش الموضوع أذنت لكم هذه المقاطعات كلها عمدا. طيب. أما في الموضوع فنسمعه. هؤلاء القوم يقولون عقيدة علي خير البشر ومن أبى فقد كفر، وقد قال أئمتهم إن الحديث متواتر وصحيح. إذن هذه عقيدة خطيرة جدا، ويلزم منها تكفير من لا يعتقد بأن إبراهيم وموسى وعيسى ونوح أفضل من علي بن أبي طالب. ثم قولكم أنه لا يجوز أن يكون الحاكم ظالم، هذا يخالف قول علي بن أبي طالب الذي قال لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، وهذا في كتاب نافذ. نعم قلت الحاكم يكون معصوم. لا لا لا لا، تعليقا على قولي تعالى فمنهم ظالم لنفسه، والله الذي لا إله إلا هو قالها. لا يكون الله لا يقبل أن يكون الحاكم ظالم. قلت المصطفين قال الذين الحاكم المصطفين يجوز أن يكون الإمام ظالم. حاكم غير الإمام وقد كان هل يجوز أن يكون الإمام ظالم؟ قد كان أبو بكر وعمر وعثمان، هل يجوز أن يكون الإمام ظالم؟ قد كان المصطفى. لا أنا جاوبتك. أيوة وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وهم ظالمون. طيب من يتولى الظالم؟ ما حكمه؟ حكمه عند الله. ما الدخيل علي تولاهم وسأل أبناءهم علي تولاهم وسمى أبناءه بأسماء. أيوة هات أرجوك. وزوج أحدهم ابنته. خليه يجاوب على هذا. الله يرضيك على هذه. نعم. طيب. أما في قوله تعالى، أما في قوله أن المعصوم خارج من بوتقة الآية التي قرأها هو أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يخرج الأئمة من هذا من من من سبب خلق البشر، يستثنيهم من خلق البشر. والله عز وجل ينقل عن قول داود عليه سليمان ذلك من فضل الله، ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الله يختبره وهو نبي. وقوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، الله يقول ذلك لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنتم تقولون لا لا لا لا لا، الأئمة خارجون عن الفتنة، خارجون عن الاختبار. إذا كان مفتتن ومختبر فكيف يكون معصوما؟ قالوا قولا أولى من هذا وأهم. قالوا لك إن رسالة بحجم الرسالة الإسلامية لا يعقل للرسول أن يموت دون أن يترك عليها وصية. فهل لك رد على هذا؟ نعم. ما هو رده؟ الرد على ذلك أن الله قال لنبيه وشاورهم في الأمر، وقال علي رضي الله عنه إن مشورة للمهاجرين والأنصار. نعم. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم يترك وصيا واحدا أم أنه من الأفضل له أيضا أن يترك أن يسمي الأوصياء كلهم إلى يوم القيامة لما فيه خير؟ أين هم؟ أنا أتيك لا تسمح لي بالوقت. أين هم؟ لا يمن أهل البيت أكتب سميها لهم خدم ما أنت مسكتم بهما لن تضلوا معي أبدا به وليس به به لن تضلوا كتاب الله به نعم. كتاب فقط به نعم به تمسكتم به الله وعترتم. أنا سوف أسمعك ما يدل على أن هؤلاء أهل غلو في الإمامة. والحقيقة كان يفترض يا أستاذ محمد قبل أن نخوض في قضية خليك معي الله يبارك فيك. أيوة. قبل أن نخوض في من هو الأولى بالإمامة. نعم. أيوة. كان علينا أن نخوض في مسألة أخرى أهم منها، من هو أي المنزلتين أعظم، الإمامة أم النبوة؟ الشيعة يقولون منزلة الإمامة أعظم من منزلة النبوة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل أفضل من الإمام، وقد يكون بعض الأئمة أفضل من بعض مفهوم الإمامة، نظرية الإمامة. كريم تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. قلنا لأنه يمكن للإمام أن يصل إلى مقام فوق مقام النبوة، ولكن مع ذلك لا يكون نبيا. ولعله بعض الأحيان نجد أن بعض الموجودات قد تكون هذه الموجودات أفضل من الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لعله ليس لها مقام الإمامة، كما نعتقد ذلك بالنسبة إلى الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. إذن فاطمة ليست إمامة، ومع ذلك هي أفضل من أنبياء الله ومن المرسلين. طيب هذه عقيدتهم. خلاص الآن وقتك انتهى. أريدك هذه عقيدتهم. أريدك أن تحسب مداخلتك لو سمحت بسؤال في الموضوع. إذا عندك سؤال يحضرك للدكتور عبد الحميد النجدي أبو الزهراء يكون هو مدخل في استرسالا في الموضوع. هل لديك سؤال؟ اسمح لي بس هذه نصدق. هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد، لاهوت الأبد يعني سجد، تسجد ظلا له في من سجد، فله الأنهار خرت سجدا إذ تجلى نوره في آدم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تأييدا أن عليا له عندك له الأبد. هذا شعر، هذا شعر لهوت الأبد. لا مش لهوت، كما أنت تفسيره. هذا التعليق عندك وعند كما أنت تفسيره، نحن لنا تفسيرنا في الشعر. يا اللهم صل على محمد. في مقولة يعني تسلط الضوء على الإمامة إذا تسمح لي. بس وأنت تسلط عليها الضوء. لاحظ أنك أنت الآن تقول لعامة المسلمين أيها المسلمون دينكم لم يكتمل برسول الله، ولا يصح ويستقيم ويكتمل إلا بالأئمة من بعده. أليست هذه دعوة خطيرة جدا؟ صحيح. تجعل أن الرسول لم يبلغ الرسالة، لكن لم نكفر أحدا ممن لم يؤمن. أنا أحبك أن تشرح، أنا لي فرصة. طيب. أنا هذه فرصة لك. كيف يعني كان الرسول لم يكمل الرسالة؟ رد بالك منها. لا لا لا فاهم إلا بالأئمة. أولا نحن عقدنا بالأئمة عليهم السلام. أيوة. نحن نعتقد أن الإمام ليس وظيفته فقط قضية الحكم، قضية يعني هناك بعض الأئمة بالتأريخ البشري الله نصبهم وجعلهم أئمة، ومع ذلك لم يحكم، ليس لهم دولة. فالذي ينكر إمامة إبراهيم عليه السلام يكفر، لأن إمامته في القرآن إني جاعلك للناس إماما. لكن أين حكومة إبراهيم؟ يعني معنى ذلك أن الإمامة ليست بالضرورة إلا أن يكون حاكما، لكن لا أحد يطلب من المسلمين أن يعترف يجب أن معروف أنه نبي ورسول. نعم، ولكن يجب لا بس ليس كل نبي إمام، ليس كل نبي إمام. بعض الأنبياء الله اصطفاهم أئمة، والدليل على ذلك أنه في قضية طالوت عليه السلام، طالوت إمام لكنه النبي الذي عاصره ليس بإمام، بدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث إليكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم. انتبه إلى الاصطفاء. وزاده بسطة في العلم، وزاده بسطة في العلم. الإمامة هو ملك مو نعم ملك إمام يعني ملك إمام يعني إمام نعم. ودليل على ذلك قوله تعالى على بني إسرائيل جعل منكم ملوك أنبياء وملوكا وجعل منكم ملوكا، فالله يجعل منكم ملوكا يعني مضمون الآية المباركة حتى الآن لا تستحضرين، يعني أنه هناك جعل إلهي للملوك وللأنبياء. الله يعلم حيث يدعى رسالته. هذا الذي ذهب الناصب العداء لأهل البيت يقول يقول أنه كيف جعل القردة والخنازير؟ نعم الله يجعل، هذا أمر تكويني، الله يكون. فأقول نحن نعتقد بأن الإمام له الولاية، الولاية في شؤون الدين والدنيا، يعني له الحكومة، والناس إن بايعوه يجب عليهم أن يبايعوه، وإن لم يبايعوه فيسلب عنهم الإيمان، ليسوا بمؤمنين. الإيمان وليس الإسلام، يعني يسلب عنهم الإيمان، الإيمان بدليل يعني نحن نفرق الإخواننا أهل السنة مسلمون، لكن غير لكن إذا لم يبايع الإمام، إذا لم يبايع الإمام يبقون مسلمين، ولكن الله تعالى يقول فلو ربك لا يؤمنون. نسمع كلام مهم جدا، لا يؤمنون. انتبه للآية يا دكتور هاشم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني النبي بصفته إمام حاكم قاضي، أن الإيمان يسلب من هؤلاء إذا لم يحكموا النبي. وظيفة الناس أن يبايع الإمام، وظيفة الناس أن يبايع الإمام، فإذا لم يبايع الإمام معنى ذلك إيمانهم لم يكتمل. ولذلك نحن نقول أن الإيمان كامل. انظر للآية الكريمة، اليوم أكملت لكم دينكم، بعد أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة بأن علي عليه السلام هو الإمام من بعده، فنزلت هذه الآية الكريمة، اليوم أكملت لكم دينكم، يعني معنى ذلك دينكم غير كامل بدون هذا التبليغ في إمام. لكن لست فقط اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني نعمتي غير تامة عليكم بغير هذا التبليغ الذي تم، ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني إسلامكم غير مرضي إلا بعد هذا التبليغ. فهذا تبليغ خطير لابد أن ندرسه ونعرف ما هو هذا التبليغ. يعني أتمنى مسلمون غير مؤمنين، مسلمون ولكن الإيمان لم يكتمل. قالت الأعراب آمن، أقول لم تؤمن. ما حكم من ترك لا يحرك الحكم بعدين ما عاد لا والله ما لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية من إربة، لولا أنكم حملتموني عليها ودعوتموني إليها. هل يترك النبي نبوته؟ بعد كم لولا وجود الحاضر، هل يتخلى النبي عن نبوته؟ لولا حضور الحاضر قطعتني وقاطعه. ما لا سؤال في الاستياق ترى ولا أنت قاطع بالشكل. النبي ما تخلى عن نبوته، كيف يتخلى الإمام عن إمامته؟ لولا حضور الحاضر ووجود الحجة بوجود الناس التي حبلها على. طيب خلينا نحن حدث من وقتك، أنا بس من وقتك بعد أقول للسادة المشاهدين. ما تخلى. لحظة أقول للسادة المشاهدين اللي تابعوا فينا، إذا عرفنا إخواني في نواقشات في نواقشات في موريتانيا يسمعوني، الجماعة وصلوا الآن لنقطة مهمة وجديدة حتى علينا صراحة، يعني وتوقع كثير منكم. نحن كنا نظن بس جماعة السنة حاطين الشيعة في البلاوي ومقامات بين الإيمان والكفر، الآن كمان طلعت علينا نحن جماعة جماعتين الإخوة بيقولوا أهل السنة مسلمين، أما الإيمان حكاية دي بايزة شوية، لأنه ما بايزة الله أعلم ولا كثير بعد كده كثيرا قليل حنبحثها الآن. وقالوا قد يكون بعض الأئمة أفضل من الأنبياء، وبناء على هذا الحسن الدكتور نجدي هو يكمل في حديثه. وانا هل يعتقد ذلك عقيدة؟ لا لا لا لا انا عاوز اسأله فقط. لا بس ما لا تخشى انك في سؤال الاخ على الامام علي نفسه بايع جماعتين، الا تخشى من انكم تعمل العبارة الان مثل للمناظرة للنقاش بسبب الفتنة هذه لمقام سيدنا علي؟ الان تؤولون الدين كله حوله، فيصبح الدين ما مكتمل الا به، والاسلام ما مكتمل الا به، علما ان الدين هذا جاء للناس في اندونيسيا وفي امريكا وفي استراليا وفي تونس، ويحكمهم القرشي او غير القرشي، وظنهم جميعا ان الاسلام هو ان تشهد الشهادتين وان تصلي وتصوم وتزكي وتحج ان استطعت اليه سبيلا وتكون عندك مكارم الاخلاق. لماذا كيف تبرر لهؤلاء الناس المسلمين بهذا المعنى كل هذه الشروط الاضافيه محبه منك لسيدنا علي؟ لا ليس قضيه محبه، انا الان ابرر لك. تفضل. اولا اخي، قضيه الامامه قضيه منصب إلهي لا تقتصر على قضية حكم بمعنى إدارة الدولة، وإنما قضية الإمامة منصب إلهي الله تعالى بينها في القرآن الكريم، وبين مواصفات الإمام أن الإمامة لا بد أن يكون معصوما أن الإمام لابد أن يكون على علم، وهذا العلم علم إلهي وليس علم علم إلهي. نعم بتعليم من الله. إبراهيم معصوم. إبراهيم معصوم. نعم معصوم. قال إبراهيم والذي أصنع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ليس هذا معنى. ما أنا بعدين أبين لك هذه. فالإمام له مواصفات في القرآن، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بأمر الله لما صبروا. إذا هذا شرط من شروط الإمامة. سابق لاحق هذا مبدأ قرآني، الإمامة مبدأ قرآني كالتوحيد. التوحيد ثابت والنبوة ثابتة لا تختلف. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فإذا عندهم اليقين وعندهم الصبر وعندهم العصمة، وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل إنسان في عقيدتنا هو علي بن أبي طالب، ثم بعده الحسن من الأئمة، ثم بعده الحسين، ثم بعده علي بن حسين، إلى الإمام الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر الذي هو الذي يخلص العالم من شرور. وين هو موجود الآن؟ هذا غائب كما الخضر عليه السلام غائب، وسوف نخصص له حلقات. بالسرداب؟ لا ليس بالسرداب، هذه سرية افتريتموها علينا. المجلسي قال هو بالسرداب وشوهتم المجلسي قال بالسرداب. عبد الحميد المهاجر أسمعه يقول بالسرداب. كلما نأتيكم بدليل من القرآن ومن الأحاديث المتواترة مكذوب مكذوب مكذوب. المجلسي الناس سيرة الرسول أمامه تخفون الأئمة عن الناس، لا تجعلهم يتعلقون بأهل البيت حتى يعرفون طريقهم الصحيح. وين هو موجود؟ وين موجود؟ سواح وماشي في البلاد. نعم في أي سواح وماشي في البلاد. حال حال حال أي إنسان سواح وماشي في البلاد. نعم سواح وإمام. كيف يكون إمام الفاتيكان؟ أي إمام الفاتيكان موجود؟ أي الخبر؟ إمام المسلمين تعود الخبر؟ أي الخبر؟ إمام الفاتيكان. كم الخبر بعد أن لا؟ الخبر نبي. ما قال القرآن نبي؟ لا غائب أن لا. أجبني حتى لقوله وما فعلته عن أمره. هل الخضر غائب أم لا؟ الآن نتكلم عن المهدي ميت. الخضر ميت. لا نبدأ نتكلم عن المهدي. الخضر ميت. أولا لا أثبت أنه قال لك أنه ميت. أثبت الله قال لك القرآن أنه رفع عيسى. من قال لك أنه ميت؟ أثبت لي أنه ميت. لا أنت أثبت لي ميت. عشان هذا ليس حديث. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما على وجه الأرض في هذه المئة رأس المئة هذه ما على وجهها من أحد كان حيا إلا وقد مات. عيسى حي. عيسى هذا استثناه القرآن. وكذلك الخبر على عيسى بالقياس. تقيس الخبر على عيسى بالقياس ولا بالنص؟ تقيس ولا بالنص؟ الآن أنا أحتاج بالنص. أنت تحتاج الخبر على عيسى بالقياس. نكمل إمام. نعم ثاني مرة لا تقاطع لأن المقاطعة لا كانت مزعجة. لا قاطعة في مكان سليم جدا حينما كان يريد أن نبدأ. لا يقاطع أخي البرنامج احنا تبدينا على مزاجي. خليش بيه مقاطعة محتاجين لها في البرنامج. الله تبارك وتعالى الأئمة ليس بالشورى وإنما من قريش حصرهم في عشيرة في قبيلة. الأئمة من قريش يؤمنون بذلك أم لا؟ هل يوجد من فرق المسلمين من تخلى عن هذا الأمر؟ في فرق من فرق في خوارج المسلمين. لا يوجد إمام من غير قريش. الخوارج لا يرون من قريش. أيوة. لأن الخوارج خارجون هؤلاء يمرقون من الدين كمروق السامين. تحتاج من خوارج أنت خارجي؟ لا سألتك حبيبي أعرف فقط هل كل العلم لأنه فيه أئمة سيد على الجلالة. لا مو عصر الحمد لله. سؤال لا أقول المسلمون غير الخوارج. نقول المسلمون بأجمعهم يقولون الإمامة في قريش. لماذا إذا الشورى إذا في قريش؟ أبو بكر من قريش أخي أنا راح أسأل لكن لم أسكت. طيب من قريش ليس كل قريش وإنما فقط 12 إماما فقط. الأمراء من بعد 12 عند الهم عند الكلين خلي يخبر المشاهدين من هم. أيوة الإمام علي بن أبي طالب عليه رضي الله عنه والإمام الحسن ابنه والإمام الحسين ابنه ثم 9 من أبناء الحسين وهم زين العابدين علي زين العابدين عليه السلام ثم ابنه محمد الباقر عليه السلام ثم ابنه جعفر الصادق عليه السلام ثم ابنه موسى الكاظم عليه السلام، ثم ابنه علي الرضا عليه السلام، ثم ابنه محمد الجواد عليه السلام، ثم ابنه علي الهادي عليه السلام، ثم ابنه الحسن العسكري عليه السلام، ثم ابنه محمد المهدي الغائب المنتظر عليه السلام. هؤلاء الأئمة من أهل البيت أسماءهم موجودة في عن طريقنا طبعا متواترة عن طريق أهل البيت، أما هم نتيجة للسياسة والحكم والظلم الذي جرى أخفوا هذه الأسماء، وكل فضيلة يخفونها يقتلونه. قتلوا حجر بن عدي، إما تسب عليا وإما نقتلك. قتلوه ابنه وأصحابه، ومسجد موجود في مرج عذراء في دمشق قريب دمشق، هذا فيه قبر حجر والله. فأقول قتل. خلاصة كلامك هذه المداخلة، خلاصة كلامي أن الإمامة لا ليس معناها الحكم، الحكم وظيفة من وظائف الإمام، الإمام له وظائف أخرى، حفظ الدين، حفظ القرآن الكريم، بيان مراد الله من الأحكام، تنفيذ هذه الأحكام. فالأمة مكلفة أن تبايعه، فإن لم تبايعه فهي آثمة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، من بات وليس في عنقه بيعة الإمام مات ميتة جاهلية. فإذا الإمام الشرعي والإمام علي بن أبي طالب وغيره لا بد أن يبايعوه، وإلا كيف أن الرسول يقول من كنت مولاه فهذا علي المولى، ولا يكون الإمام حجة على خلقه حتى يكون معروفا. وين معروف يا ضيوف الكرام؟ الآن الحديث أقول لسادة المشاهدين والأخ ذاك اللي كان يتقدم الآن بأنت أهمية الأمر، أنا أتكلم عن أمور ليست في التاريخ القديم والكتب المطوية، أمور عندها انعكاسات الآن في معالنا وفي زمننا للدين وفي زمننا البعض للبعض، ونريد أن نعرف مع الاحترام الكامل لكل الحجاج وكل الآراء. أنت ذكرت الآن استشهدت بأحد الجماعة مشايخ الشيعة اسمه كمال حيدري. نعم كمال حيدري معي على الخط، احنا اتصلنا به عشان ما تزعلوش المشاهدين وتقولوا انه ان احنا فتحنا الخط خطوط بالميزان، لا احنا اتصلنا على حسابنا المكالمه غاليه لقم اظن لايران، لكن معك اتصلنا تحريا احسن لما ما دام الرجل نقل. نعم يا اخ كمال سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليك وعلى من اتبع الهدى. كم الساعه الان في ايران رضي الله عنك؟ عندنا الساعة تقريبا 1:10 بعد منتصف الليل. أسين سهرينك أنت والإخوان في إيران، ماذا لديك بالذات في النقطة اللي ذكرت فيها الشيخ عبد الرحمن دمشقية؟ يعني في الواقع أنه ما كان بودي أنه أتصل على هذا الكلام وعلى هذه المحاورات، لأنه مع الأسف الشديد لم أجد من المتناظرين ممن سبق وممن هو حاضر ولعله ممن سيأتي بعدهم، لم أجد بحثا علميا دقيقا يمكن أن يركن إليه الإنسان من الناحية القرآنية أو من ناحية السنة النبوية أو من ناحية الاستدلالات المنطقية. وهذا مما يؤسفني أن جماعة يأتون هنا ويتكلمون باسم السنة والجماعة وباسم الإسلام وباسم المسلمين، والواقع أن أخلاقهم وكلماتهم براق من هؤلاء جميعا، وخصوصا فيما نسبوه إلي. هذا الكلام الذي ذكروه في الكاسيت كلام لي، ولكنه مع الأسف الشديد أنه أناس يدلسون، أناس يكذبون، لأنه يوجد هناك كلام قبل ذلك ويوجد هناك كلام بعد ذلك. إن كانوا صادقين أنا بودي أن هذه القناة أو أي مكان آخر يطرح الكاسيت بكامله، لا أنه يأخذ بعض الكلام ويترك بعض آخر. طيب. ولعلهم مصداق قوله تعالى جعل القرآن عظيم. طيب. هؤلاء الذين يحفظون. يا كمال، يا كمال، لأن حديثك وحديث الحاضرين جميعا ليس من القرآن، ويستشهد به أحيانا مبتولا وأحيانا تأخذ منه عبارة أساسية. إحنا في القرآن الكريم عرضنا الدكتور التجاني سلسلة آيات قال هذا الجزء من الآية خارج من السياق لوحده، فأنا ويستشهد به لوحده معدولا عما سبقه وما بعده. حفظك الله. فهم يعني يجوز لأحد أن يأخذ من جملة جملتين يستشهد بها؟ لا لا لا، فأنا أسأل السؤال، أسأل سؤال محدد. لا اسمع سؤالي ثم اسمع سؤالي ولك الوقت للإجابة. اسمع سؤالي ولك الوقت للإجابة. هو استشهد بك في معرض مغالاتك في بيان مقام الأئمة، وقلت إن علم أفضل وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأتباعه أن مقامها قد يكون أفضل من الأنبياء. هل هذا الرأي رأي تراه أم رأي مجسوس عليك؟ نعم، الجواب هو أنه أنا كنت بصدد البحث في آية إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بينت أنه إذا اجتمعت النبوة والإمامة في شخص واحد كإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أن الله جعل له مقام النبوة ومقام الإمامة، ومقام إمامته أوتيت له بعد مقام نبوته تاريخيا وقرآنيا ولغويا، والوقت لا يسع أن أدخل في هذا البحث. قلت أنه في شخص واحد إذا اجتمع مقام النبوة ومقام الإمامة، قل له فليسكت لأنه لم أقاطعه في كلامه، الآن ينبغي أن لا يقاطع. لا لا لا لا اسمعني، أنا اتصلت بك لتحري الحق، لكن الوقت ضيق. يعني الآن أنا أقول أن الإمامة في شخص النبي إذا كان إماما بعد نبوته فإمامته فوق نبوته إذا اجتمع في شخص واحد. طيب مثلا مثلا مثلا مثلا عشان المشاهدين يفهموا وفي الوقت عشان نزعل المتناظرين، هل مثلا هل سيدنا علي مقامه كإمام أعلى من الأنبياء؟ الجواب هو أنه أساسا القرآن الكريم أثبت أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بنص آية المباهلة هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا ثبت، اسمع لي يا أخي، فإذا ثبت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نبي من أنبياء أولي العزم، بل هو أفضل أنبياء أولي العزم، فمن كان بمقام نفس رسول الله تكون له نفس الدرجة. طيب شكرا. بالنسبة لبنت رسول الله، نعم بالنسبة لبنت رسول الله يعني فاطمة رضي الله عنها، رسول الله لها أحكام أخرى ولها مسائل أخرى. أنت قلت في الرواية، إما أن تعطيني مجالا أن أفتح القضية، المجال لمتناظرين اثنين هنا. فرق من الفاضل الآن، فرق من الفاضل، عندي استعداد أنه أأتي إلى المستقل هناك عندكم، ولكن بنحو أن لا يوجد أمثال هؤلاء الذين يكذبون. أنت لا تختار مناظرك، مع ذلك تسمح لي أنه أأتي هناك وأعقد برامج مستقلة عن الإمامة وعن مسائل الأخرى، أنا عندي استعداد والتوحيد وغير ذلك، ولكنه بهذه الطريقة أنا لا أستعد. احنا نتصل بالهيئات العلمية في قم، وربما نتصل بك، ونتصل بالجهات المرجعية في إيران، ونبحث بعد، نقيم المناظرة هذه إن شاء الله، ونسمع منها رأيها في كيفية مواصلة الأمر. لكن يتضح من قوله وقول المتناظرين هنا، وهذا اعتقاد تعتقدون به، فالتحرار احنا نجد هنا ناس لا يعتقدون بوجود الله أصلا ويتكلم ويتكلم. فأنت تقول الإمام علي مقامه كمقام رسول الله وأعلى من أفضل من الأنبياء كما اتفقت عليه كلمات لا لا لا لا لا لا لا لا مقام رسول الله أم لا؟ يا أخي، هل هو مقامه كمقام رسول الله أو دون مقام رسول الله؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إذا لا بد أن يلتفت أن النبوة ختمت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحن نعتقد أن النبوة ختمت برسول الله، وأنه لا يسوى برسول الله أحد، كما قال أمير الموحدين، أنا عبد من عبيد محمد. اللهم صل على محمد. كل ما يتعلق بمقامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله غير النبوة وغير الخاتمية فهي ثابتة لباب مدينة العلم علي عليه. خلاص، آخر سؤال من حق ضيفنا هنا أن نتحرى في تهمتي في اتهامك له. أحسنت. هل قلت إن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، هل قلت إن مقامها قد يكون أفضل من الأنبياء أم لا؟ والمرسلين. نعم. يعني رجعنا مرة أخرى تتكلم، أنت تريد فتاوى وأنا لا أسمح لك أنه لا فتاوى لا لا هو أسمعنا حديثك أنت تقول لا أقول نصا أو لا أقول هو أنا أريد أن أقول أن هذا بحث علمي يحتاج إلى دراسات معمقة روائية حتى نقف عنده. نحن نناقش أمر أعظم من سيدة فاطمة، نناقش بهذه المناظرة الزهراء أفضل من بعض الأنبياء. خلاص أنا لا أنا ما يهمني ليش أفضل. أنا أصلاً ما معني بحسب المصدر. لا أنا أريد أن أعرف ضيفي هذا جبت على الرجل أم لا؟ كل الأنبياء. كل ما أريد رسول الله. نعم كل الأنبياء ما عدا رسول الله. يا دي عقيدتكم. يا أخوان أنا أردت أن أعرف هل هذا ضيف الأخ دمشقية يعني دلت على الدكتور حيدر ما قبل وبعد وعطل لكن كان جو الموضوع لكن ليس هذا الزهراء افضل من بعض الانبياء وليس كل الانبياء خلاص اوكي من الذي درسته انا لا اكمل احنا تصلنا الى ذات العرف انا لا نريد ان ندرس على احد لكن يتضح يتضح للامانه احنا اليوم الشيخ دمشقيه في امور كثيره ظلمناه وقلنا له لا والتزم له لكن في هذه اتهم تحرينا فيها اتصلنا ظهر انه لم يظلمك في هذا ومع ذلك دعوتك احنا مهتمين بها وسوف نراجع ان شاء الله في امر الجولات المقبله من الحوار بعد صبر طويل جاء لنا وقته يا شيخ عثمان اول حاجه الله يرضى عليك عشان نمشي قدام الآلة نحن في الموضوع ايوه فيما سمعت حاطي فيما ايوه فيما سمعت تفضل اتوكل على الله بعدين نشوف طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اما بعد هناك امور فقط اريد ان انبه عليها ابتداء اولا اقول ذكر الدكتور احدهما لا اذكر الان من هو منهما ذكر عن احسان الهي ظهير انه قال لا نختلف مع اهل السنه لا في التوحيد ولا في النبوه ولكن في الامامه فقط ولم يعزو هذا القول واحسان الهي ظهير يكفر الشيعة قاطبه تقريبا مع الزيديه فهذا القول باطل على احسان الهي ظهير هو يثبت في كتابه انهم يقولون بتحريف القران ويكفرهم فكيف يقول مثل هذا الكلام ارجو ان يذكر المصدر الذي نقل منه مثل هذا طيب. الكلام كذلك يقول التراويح نهى عنها رسول الله في صحيح البخاري يخرج لنا اين من صحيح البخاري وليكتبها لانه كثير من الاشياء يذكرها ولا يحدد الموقع سجل عندك هذه التراويح قال احمد بن حنبل تراويح مهمه لان في صلاه التراويح عايزين نعرف نعم قال احمد بن حنبل استخدم التقيه في خلق القران هذا كذب معروفه قصه الامام احمد لكل احد صحيح. القاصي والدهمي كيف استخدم التقيه يبين لنا ذلك هذا كذب على احمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال ابو بكر وعمر وعثمان احرقوا السنه كذب على ابو بكر وعمر وعثمان ما احرقوا السنه وانما هو يهرف بما لا يعرف طيب هنا قضيه مهمه جدا في الاول استدل بقول الله تبارك وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم جاء الدكتور عبد الحميد يدافع عنه ويحاول أن يجيبه عنه لأنه يدري أنه لن يجيب إجابة صحيحة حاول أن يتدخل بدله ومع هذا تخبط في فهم هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى ثم يقول كيف يصطفيهم وكيف يكونون بعد ذلك منهم ظالم لنفسه كيف يقول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ثم يكون فيهم ظلم وكفر وفجار ولكن في ذلك الوقت هم المصطفون أي هم أفضل الناس في ذلك الوقت لكن لا يعني أنهم فضلاء في كل شيء لكن هم بشكل عام مفضلون لا تتدخل طيب هنا قضية مهمة هنا الدكتور يقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أسماء الأئمة الاثني عشر طيب عدد لا أسماء في كتبنا أسماء في كتبكم نعم قال حدد أسماءهم وقال متواترة من طرقنا نعم من طرقنا متواترة نعم. جيد يقول من طرقنا متواترة هذا أخوي نعم تقرأ أنت أو أنا لا أنا تقرأ بس بتذكر الذين لا يعرفون الخوي فيه الخوي هو في دكار في دكار وما أكبر مرجع للشيعة في هذا العصر يقول خوي الروايات المتواترة التي حددت الأئمة باثني عشر من ناحية العدد ولم تحددهم بأسمائهم وهذا في مسائل وردود الجزء الأول صفحة 125 لمحمد جواد الرضا فالقصد الذي أريد أن أصل إليه أن المحاورين لا يدريان ماذا يقولان النصوص التي ينقلها الدكتور التيجاني للأسف كلها نصوص يأخذ من التاريخ ويلم مع أنه يعترف في كتابه ثم اعتديت أنه لا يفهم شيئا من التاريخ طيب ولا عرف شيئا من أنت قلت بنصك أنك لم تعرف شيئا من التاريخ ما هو طيب يعني لا يقول لا يحدد الأسماء أنا ما هذا كيف بدس علي هذا يعني أنا قلت لا لا أعرف ماذا قلت أنت أقول لك أنت قلت كنت منعونا من منعونا لما كنا في زيتونة من قراءة التاريخ ولم أجد مكتبة سنية أو عالم سني يحدثني عن التاريخ قلوا لي التاريخ أسود اتركه ولا تقرأ ولا تبحث عن الحقيقة قال سوي الأخ السماوي هذا سائل واحد الإخوان قالوا يا أخ السماوي هل تعرف التاريخ الإسلامي وأجبت وهو يتحدث بضمير المتحدث الآن هنا في غير تردد بنعم وفي الحقيقة هذا أنا عارف وفي الحقيقة ما عرفت من التاريخ الإسلامي قليلا ولا كثيرا لأن أساتذتنا ومعلمينا أيوة. يدعوننا من ذلك أيوة. مدعين أوه. أنه تاريخ أسود يستشهد المصلين ويقف ما وقف لا ولكن كل الجمل أنه بعد أن تشيع صار فلتتم في التاريخ. نعم أكدت عند ذلك وعلى التاريخ نعم. غيره نعم طيب لم يرد المناظران كلام المرتضى الذي قال لا يوجد نص صريح بل أهمله وهذا من حقه ما سوف أرد أيضا سوف ترد هذا الكلام المرتضى طيب وكذلك قول علي رضي الله عنه واضح جدا أن الإمامة شورى وإذا قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا هذا لا تقاطع لا تقاطع مو شغلك أنت تؤمن بصحتي هذا نهج البلاغة إنما ولي الأمر أداة الحصر هذه مهمة لها معنى طيب. لكن إنما الشورى أداة الحصر لا معنى لها الآن طيب وين إنما الشورى هم إنما الشورى اسمع وإنما إن مشهورة وإن مشهورة لا لا ما أصدق وإن مشهورة مليون الدين لا لا لا لا بين اجتمع على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا في نظر المقابل الذي يخاطب هو ينص في لله رضا تتفهم أنت وهنا كل شيء لكم فيه تأويل وهناك نص آخر واضح انظر ماذا يقول يقول علي رضي الله عنه دعوني والتمسوا غيري وذكر كلاما طويلا ثم قال وانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا صريح الى البلاغه وانا اطوعكم واسمعكم طيب وهنا يقول والله ما كانت لي في الخلافه رغبه ولا في الولايه في اربه ولكنكم دعوتموني اليها وحملتموني عليها كل هذه في نهج البلاغه الكلمات التي نقلتها طيب يقول هنا ان الأئمة 12 موجودة في التوراة موجودة في الإنجيل نقول نعم نحن قلنا قديما أن كثيرا من مسائل الدين يأخذها الشيعة من التوراة والإنجيل فهو دين مركب بشكل عام من كتب التوراة والإنجيل وكتب الهندوس وغيرها ثم جمعهم كلها وقالوا هذا دين يعني التوراة ما تؤمن دين كلام الله التوراة محرفة لا التوراة الحقيقية أنت رأيتها لأنه هذا القرآن أخذوا وبعثنا منهم 12 نقيبا هذا ليس في التوراة هذا القرآن فإذا هي موجودة بالتوراة هذا في القرآن ليس في التوراة طيب لا تؤمن بالتوراة المهم لا تؤمن أنهم يرجعون إلى ذلك بالنسبة لكلام التيجان لما ذكر الأدلة كثيرة جدا ولكنها كلها ترهات حقيقة يعني بالنسبة لحديث سفينة نوح ضعيف لا تقدمون فضعيف تقول ضعيف لا أنا لما أتكلم ضعيف أذكر السبب من سره أن يحيى حياتي هذا فيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو يدري ذلك يعرف أن فيه يحيى بن يعلى الأسلمي هو ضعيف وكذلك لا تتقدمون الحافظ في التقرير قال ضعيف يحيى بن يعلى الأسلمي الأسلمي نعم وقال فيه حكيم يحيى بن يعلى الأسلمي لا تتقدموهم الأسلمي أكمل لا تتقدموهم هذا فيه حكيم بن جبير وهو قال عنه الدارقطني متروك وقال شعبة أخاف النار إن حدثت عنهم وكذلك سفينة نوح في المفضل بن صالح وحنش الكناني وكلاهما ضعيف يقول أحضرها أحضر لها الطرق الصحيحة أحسن الموضوع يقول بالنسبة لمنكر الإمامة يقول أهل السنة مسلمون وليسوا مؤمنين وهذا الكلام باطل هذه ليست عقيدة الشيعة هذه قد تكون عقيدة الدكتور أنا لا هي يعني يعتبرها مؤمنين ومسلمين لا الشيعة لا يعتبرون لا مسلمين ولا مؤمنين بل كفار عباد وثن المجلس قال كعابد وثن طيب. منكر الإمامة كعابد وثن طيب انظر هنا هذا منهاج النجاة للفيض الكاشاني ومن ومصر الفيض الكاشاني هو صاحب أحد الكتب الثمانية معنا أصدقاء في حديث بابا يشوفوا المستقبل من عرفوش المستقبل كله فقل لي أصحاب الكتب الثمانية الكبرى عندهم يقول ومن جحد إمامة أحده جحد كلنا نجحد أنا أجحد إمامة أحده لا سيدي إذا يسمح لي لا ما أسمح لي لا ما أسمح لي في غاية الخطر في وقتك كيف يفيدكم لا لا من جحد انتم تحرفون انا اقراه انا اقراه دكتور هادي انا اقراه يقرا هادي من وقت يعطي لا انا ما فرق بين جحد ولم يؤمن لم يؤمن غير جحد جحد يعني علم ثم انكر فهو كافر اما لم يؤمن لا هو مسلم لان لا يعلم ما انا وين علم يعني ما علم وين سمع منك حتى لو علم الوضوء لا مو سمع معناه علم اذا سمع مجرد لما يحصل عند اليقين بانها مثل التوحيد مثل النبوه وجحد يكفر يعني ما يتكلم حتى لو الوضوء لو الوضوء انكره يكفر ايوه كل واحد يجحد ضروره من ضرورات الدين يكفر فيقول لكن هو نص لا تدل مسؤول ولا تدل على سقطت النص نعم قل لا جحد ولم يؤمن إذا كنا هذا خطورة هذا احرص على الوحدة الإسلامية اتق الله أنت تكفر الناس وحدة الإسلامية مع القول بتحريف القرآن لا لا لا أنت تحريف القرآن لبارك طيب أنا الآن تقول من جحد يعني آمن ثم كفر يعني لا يكفر إلا الشيعي فقط هو الشيعة الوحيدون الشيعة الوحيدون هم الذين إذا أنكروا الإيمان يكفرون أما غير الشيعة إذا أنكروا الإيمان يكفرون لا تكذيب النبي يكفر أي يعني هذا هو سأقول علم ثم جحدوا وجحدوها واستقلت أنفسهم أنا أقول كلامهم أنا أقول كلامهم أنا بين طيب لا هذا فيض الكاسان يقول ومن جحد إمامة أحدهم طيب فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء بل وإن مات وإن من مات ولم يعرف جاهل يعرفه ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية البخاري ومسلم هذا في كتاب الكشاني طيب في منهاج النجاة صفحة 8 البخاري ومسلم محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين ما عرفوا من الإمام حتى تظاهر وهما معصومان ايش في البخاري ومسلم من بات وليس في عنقه بيعا مات ميتة جاهلية انا اتكلم لا اتكلم لا تلبس على الناس انا اقول قال العلامة في شرحه هذا الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب ليوسف البحراني ناصب وليس السني ماذا يقول قال النواصب ما خلي بالك عن النواصب يتكلم لا الكتاب عنوانه كذا يقول قال العلامة في شرحه هو قال عنا نواصب لا دكتور تجاني قال عني ناصبي ما قلت عني ناصبي قال عني ناصبي قلت عليه ان النواصب اهل السنة والجماعة لانك تمدح في يزيد وتقول الحسين سبح من مفرده ماشي ماشي هذا ما غصر في كتابي ما ثبت عنك انك تمدح يزيد التيجاني يقول النواصب هم أهل السنة والجماعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حكم الآن لا يمثل مذهب ممتاز إذا هو لا يمثل أحد لا يمثل لا يمثل ولا أنا أمثل ممتاز ممتاز ممتاز لماذا إحنا نحن خدمة لطلبة العلوم الدنيا طيب ما ليس ماذا يقول العلامة يقول أما دافع النص عن أمير المؤمنين بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم فيكون ضروري هذا في بحار الأنوار بحار الأنوار للمجلسي في الجزء 23 صفحة 390 يقول اعلم أن هذا كتابك الشيعة هم أهل السنة نعم كتاب منه كتاب تجاني اقرأ ماذا يقول اقرأ ماذا يقول لا يقرأه الدكتور وغني عن التعريف طيب يقول الدكتور محمد التجاني السناوي في الكتاب ده اللي شايفه ما اسمه الشيعة هم أهل السنة صادر عن مؤسسة الفجر في لندن وعن شمس المشرق في بيروت يقول وغني عن التعريف بأن مذهب النواصب هو مذهب أهل السنة والجماعة كتبنا عليه فناصر مذهب النواصب المتوكل أيوة. هو نفسه محيي السنة فيهم ولا فاهم ولا فاهم بغض النظر لا لا مش بغض النظر لازم تقرا كل الصفحه لا لا لا لا لا لا لا لا مش نقطه حاصل حاصل ضيق نقطه بعدين خلاص هذا ما المتوكل هذا يبين لنا هو يقول زعيم يبين لنا وامير مؤمنين وقتها يسموه ويلعنوا علي على المنابر هؤلاء النواصب والخوي اعتبر الناصب شر من اليهود والنصارى وانجس من الكلب طيب من الصب علي هو احد فقهاء ومنهاج الفقهاء الصب علي بجد الله وسمعته يكمل طيب اذا تبين لنا انسجان ينكر اشياء في كتبه أعوذ ولم يؤلفها. أعوذ بالله. هذا فأنا عندي قط يقين أنه لم يؤلف هذه الكتب أو أنه نكذب الخلق. يعني هو نقر أشياء التجاني. لا هو طرح هذا الآن. لن ترجع التجاني أنت. التجاني هو يا مصطفى وهمي. العالم الآلي اكتشف التجاني اسمه لحما ورما مش وهم. أنت ماشي. مسفوفي الدعاية أنت وهمي. أنت مسكين. يقول أنا في بحار الأنوار في الجزء 23 صفحة 390 أيوة. يقول اعلم أن إطلاق لفظ الشركي وليس القضية من إسلام إلى إيمان. يقول إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد لم يجحد على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار. طيب هذا المجلسي اوكي في بحر انا اخر ما بقي من حصه اليوم. لا لا لا لا لا لا ما زياده لا ما زياده انتهى الوقت ما انت انت لو فاضل دقيقه واحده عشان اقول لك حاجه دكتور دقيقه واحده عشان اشكرك فيها هذا الكلام اول حاجه اسمعني اخرتني اخر واحد لما قلت لي انتهى الوقت شوف شوف اسمعني اديك الثاني لا والله ناس قاطعوني كثيرا بس على كل حال والله حسين ابو عمر ادل لا اعطيك كمل بكره اعطيك كمل انا اول واحد بتروح زياده انا اعطي شيخ عثمان من وقتي 10 دقائق بس بقيت حاجه واحده احنا نسالكم فيها اذا كان اعزائي المشاهدين نشكر الدكتور التجاني السماوي اللي طلع موجود شاعر بلحمه ودمه هنا معنا في لندن كان وهمي والدكتور ابو الزهراء ونشكر الدكتور الشيخ الاستاذ عبد الرحمن دمشقيه والشيخ عثمان الخميس وسألني أحد الأخوة من البحرين ولح علي قال لي نحن عندنا سني جانع على المذهب تشيع قلنا جماعة السنة تقدروش تجيبوا واحد مننا شك في عقائدنا أو غير إذا جماعة السنة عندهم فكرة الإخوان ما عندناش مانع أنه ما دمنا في أمر الإمامة فكل الناس يعرفون أن أحمد الكاتب له رأي ومراجعات في مسألة الإمامة إذا كان عندهم بس في نقطة اليوم حتى الإخوان يردوا عليه لأنه طلب على الإخوة الشيعة قالوا هذه الفرصة وفرحانين بالتجاني موجود وابو الزهراء وقالوا أننا مقادرين على كل الإخوان إذا وجدتم بس في أمر الإمام أنك تقدر وأنه يطرح مراجعات وحتى الإخوان يردوا عليها ويوضحوا الآن؟ لا في حلقة بكرة شوفوا موضوعنا أنا في هذا المجال أولا إذا هو اعترف خرج من المذهب إذا اعترف خرج من المذهب الإمامي لن نتناقش الحكاية دي لأنه الوقت خلص نحن نتناقش هنا ونعلمكم بكرة إن شاء الله.